قد حدث إما يخبر خلاف الواقع حدث أو لم يحدث أو حدث أو يخبر بخلاف ما حدث جاء فلان لم يأتي أو حدث كذا ولم يحدث شهدته ولم يشاهد لغير ذلك من الأخبار التي قد حدثت بالفعل فهو يخبر عنها فيكذب فيها أو يخبر فيها خلاف الواقع يخبر فيها أو يخبر عنها خلاف الواقع. لذلك كان الكذب من أعظم الخصال لأنه يؤدي إلى المفاسد يؤدي إلى انتشار البغضاء والكراهية ممكن يؤدي إلى ضياع الحقوق أيضا كما في اليمين الكاذبة الفاجرة التي لا كفارة لها بأنه أن المرء يحلف يمينا كذبا على شيء يقتطع بها حق امرئ مسلم أو مال امرئ مسلم وهذا تسمى عند الفقهاء عند العلم اليمين الغموس لأنه قالوا أنها تغنم صاحبها في الإثم أو في جهنم حتى أن بعض الفقهاء قالوا لا كفارة لها من حلف بيمين غموس واقتطع به مال امرئ هذا لا كفارة له ويعني خلاف الأيمان الأخرى التي قد يحنس فيها والمسألة والبعض الشافعية قالوا حتى وإن كان فيه إثم فيه كفارة أيضا عليه كفارة لأن الإسلام مثل اليمين لكن الشاهد أن عظم اليمين الغموس هذه من أعظم الأيمان التي قد تغمي صاحبها في جهنم لأنه يحلف كذبا ويأخذ حق أخيه أو يحلف كذبا ليمنع أخيه من أخذ حقوقه لو كان يعني ليس الحق رجع له هو شاهد ويشهد بيمين كذب فهذا لا شك أن هذه من أعظم المفاسد ذلك كان التحذير من الكذب لأنه فيه إفساد وفيه ضياع للحقوق وفيه نشر البغضاء والكراهية بين الناس وفيه أيضا أن الكذب خصلة من خصال المنافق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب هنا يحدث ليكذب وهذه من آيات المنافقين والعياذ بالله إذا من صفات المنافقين أنه إذا حدث كذب فلذلك تجد السنة فيها ما فيها من الأحاديث والنهي حتى الكتاب عن مسألة الكذب وعظم ذلك قد جاء معنا في الحديث من وعيد والتحذير من النبي صلى الله عليه وسلم لأن من اعتاد الكذب وكذب قال من كذب إياكم الكذب الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار هذه الوعيد مآله ثم قال وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب والعياذ بالله يعني هذا الذي اعتاد على أن يكذب على الناس اعتاد أن يكذب في كل شيء فهذا يؤدي إلى الفجور يبتر أنه يأخذ يعني ممكن يستعمل الكذب لأخذ الحقوق ثم يؤدي إلى النار ثم يكتب عند الله كذابا بعد ذلك ولو طبع عليه ذلك الأمر فكان هذا من صفات المنافقين ومن أيضا قلنا انتشر في زماننا الذين لا يعني ينتبهون هذه المسألة فيحرفون أيمانا عند القاضي وفي المحاكم على أمور الدنيا أكلتهم بذلك وعمت أبصارهم فأصبحوا يأتون يحلفون على أمور لم يروها ولم يسمعوها بل ويقسمون على ذلك وفتضيع الحقوق هم لا يعلمون عظم ما هم عليه من الذنب من الفجور الذي سيؤدي إلى النار إلى أن يكتبوا عند الله عز وجل من أهل الكذب لك وبين على أن من كذب وتعمد الكذب سيكون ديدنه بعد ذلك الكذب فتصبح عادة منهج له في حياته بأنه يكذب ما يسير في حياته إلا بالكذب كأنه لا يعرف إلا الكذب لذلك يكتب عند الله عز وجل كذابا وصيغة مبالغة جدا في عظم هذا الذنب نقول الكذب من أسوأ يعني هو من أعظم الصفات المذمومة والتي يعني حتى وإن كان الحديث به ضعف فنستأنس به بعضه مرسل ومعضل في مسند الإمام أحمد فيما أظن لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن بخيلا قال نعم يقول المؤمن جبانا قال نعم قال يقول المؤمن كذابا قال لا وقلت الحديث به ضعف لأن فيه إرسال وإعضال فيه لكننا نستأنس بالمعنى على أنه بجانب الأحاديث الصحيحة التي هي موجودة التي تبين عظم الكذب والتجديد في مسألة الكذب وكثير من الناس ما يكذبون في البيع والشراء ويحلفون أيمانا في الشراء وما رحت فيها إلا كذا أو يحلفون على أن السلعة ما فيها عيب أو ما فيها كذا وكذا وهذه كلها من الأيمان الكذبة التي قد تهوي بصاحبها إلى النار وعلى النقيض مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق أو عليكم بالصدق لا إياكم بالكذب وعليكم بالصدق أي ترغيب وحث على الصدق حتى قال بأن كلما صدق من كان المرء صادقا أدى ذلك أن يهديه إلى البر وفعل الطاعة بأنه والبر هو كل خير لا شك بأن مهدي إلى البر أي كل خير كان من مفاوز أو من يعني فوز المرء بالصدق، بأن الله عز وجل كلما تحرى الصدق، وصدق من جاء كما قال الصدق من جاء، المرء إذا كان في أمر ما وصدق سبحان الله يكون منجاة له، ولم يستثنى الكذب في في في في في أمر من الأمور عامة إلا في ثلاثة مواضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذب المرء ليصلح بين الناس، أو يكذب الرجل على زوجته أو زوجته على الرجل لما فيها يقول لا أحبك وأنا أو أنت أفضل شيء، ويقول لا أنت أعظم إنسان عندي، إلى غير ذلك مما فيه يعني الود والألفة بينهما، والثالث الكذب في الحرب، الخدعة في الحرب. وأما غير ذلك لم يستثنى الكذب أو يحل الكذب، فإذا حل أو رخص في الكذب في ثلاثة فقط على نقول فيها: في الحرب وبين الزوجين، والإصلاح بين الناس، أن يأتي الرجل لأحد فيعلم أن في بينهما بغضاء أو كراهية في قطيع فيقول له والله الرجل سمعت يقول عنك كل خير ويثني عليك في المجلس، ويأتي الثاني يقول الرجل الثاني كنت موجود معه فذكرت أمامه فيعني ترد عليك ودعا لك ولا غير ذلك، هذا كله من إدخال توفيق القلوب بينهما، فتجد أن هذا لو لقى هذا بعد ذلك عندما سمعه يحدث بينهما الصلح، هذا خير، هذا خير، هذا خير إن أراد الصلح بين الناس، أو الرجل كما قلنا يقول لزوجته أو هي تقول له فهذا بين الزوجين خير، أو في الحرب لأن الحرب خدعة، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأنه كان يخدع، كان عندما يذهب إلى المعارك لا يبين أين سيذهب مباشرة، كان يذهب إلى مكان ثم ينتقل إلى مكان آخر، ولما جهز في الهجرة وغير ذلك أيضا كان يعني يستخدم ذلك. وسيدنا علي كما قلنا خدع عمرو بن ود لما كان سيبارز، قال ما خرجت لأبارز اثنين، فالتفت ينظر من الثاني الذي خرج معه فضربه سيدنا علي وقطع عنقه أو قتله فيه. فهذا كله جائز في هذه الأمور أن تكون في الحرب، لأن أحكام الحرب مخدعة، وأما غير ذلك فلا يقاس عليه، وذلك نستأنس بالقاعدة عند أهل العلم أن ما خرج بالاستثناء فغير عليه لا يقاس، أو ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاس، أو ما كان مستثنى فلا يقاس عليه، فلا أحد يأتي ويقول الآن إيش نحن في استثناء في الكذب فنكذب بقى. كما خرج علينا بعض الناس يقولون نكذب لمصلحة الدعوة، نكذب لمصلحة الدين، كما جاء من الكرمية الذين كذبوا على النبي الخطابية كانوا يكذبون يقولون نكذب نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم وليس على النبي، وهذا زور بهتان، ما في شيء اسمه نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا كذب، من قال على النبي شيء لم يقوله فهذا أعظم أنواع الكذب، فليتبوأ موعده من النار، لذلك أعظم درجات الكذب أن تتكلم على النبي أو تقول عليه ما لم تقل، فالذي يخرج على الناس ويدعي إن هذا دين وهذا شرع أو يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا أو فلان، أو من يكذب حتى على العلماء ويكذب على الأئمة فيدعي إن هذا قول موجود أو هذا شيء يعمل به، فهذا من أعظم أعظم الكذب أن يكذب في الدين، لذلك خرج علينا من خرج يظن ويكسبون على الناس يقولون لترغيب الناس في الدين لدعوة الناس إلى مصلحة الدعوة، وهذا كله باطل، ما في شيء يقوم لمصلحة الدعوة على الباطل وعلى الكذب، لا بالعكس، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وأنت لابد تؤسس للناس جميعا أن يكونوا من أهل الصدق، وليس أن تبث فيهم خلق الكذب، بل عليك أن تراغبهم إلى الصدق وتبين بأن من يتحرى الصدق ويكون صديقا أو صادقا فلا بد بأن الله سيهديه إلى البر، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والبر هو كل خير، قال الله عز وجل ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، فهم كل هذا يدخل تحت البر، فإذا من قصد الصدق وتحرى الصدق يعلم بأن الله عز وجل سيهديه إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والبر يهدي إلى الجنة، أو هو جاء في الحديث فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ثم قال وإن الرجل يصدق حتى ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق، الله أكبر، من أراد أن ينال درجة الصديقية فعليه أن يتحرى بالصدق وأن يكون عند وأنه يداوم على هذا الصدق وأنه يجتنب الوقوع في الكذب وحتى يكتب عند الله عز وجل صديقا، فقد ضمن الجنة وأصبح من درجة الصديقين، وهذا المبالغ في الصدق الذي يتحرى كل شيء حتى لا يصدق في الأمور البسيطة أو الأمور اليسيرة، فهذا حري به أن يكون عند الله صديقا. الحديث أبو بكر بن أبي شيبة تراجمه ثقة. طبعا أنا سأزمكم الأسئلة بعد كل باب سأقولها اتركوها وأنا سأقرأها عشان بس ما أقطع الشرح، وإن شاء الله نأخذ بعد كل باب الأسئلة تخص الباب أردتوا تتركوها تركوها، أردتوا تؤخروها حتى يكون بس إيش الشرح ما نقطعه، وبعد الباب إن شاء الله أنا أجيب على الأسئلة. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وكيع بن الجراح أخرج له أصحاب الكتب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة أيضا، الأعمش أمير الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي هذا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، مسدد ابن مصرهد هذا ثقة أخرج روى عنه أو روى في إسناده كثيرا أبو هريرة معنا، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي، عبد الله بن داود وعبد الله بن داود الخريبي ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن، والإسناد الآخر الأعمش عن أبي وائل، وأبو وائل هو شقيق ابن سلمة ومشهور بكنية أبي وائل ومشهور باسمه أيضا شقيق ابن سلمة، وثقة مخضرم أخرج أصحاب الكتب الستة عن عبد الله، ومن عبد الله؟ عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخرج له أصحاب الكتب الستة. الحديث الذي يليه قال: ويل للذي يحدث فيكذب فيضحك به ليضحك به القوم، ويل له ويل له. هذا أيضا تحذير آخر للمسألة، قال ويل، وقلنا ويل هذه على إما الوادي في جهنم كما هو، أو ويل له الوعيد أيضا له، كررها النبي صلى الله عليه وسلم، قال ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. وهنا هذا الحديث التحذير بأنه يحدث ويكذب في الحديث، يتعمد الكذب لأجل أن يضحك الناس، هو يتكلم بكلام كاذب ويتعمد ذلك يريد أن يضحك الناس، هو غير صادق، هو كاذب. وهذا كأنه يعني صورة أخرى من الكذب، لأن الكذب سواء كان للإضحاك أو غير الإضحاك هو مذموم منهي عنه، لكن هنا كان صورة أيضا بأنه يكذب ما يكذب، يعني إيش كانه، كان هذه الصورة التي هو لا يكذب ليس ليقتطع حق أو ليقول شيء، لا، ده هو يريد أن يضحك الناس، فحتى لو كذب ليضحك الناس فهذا محرم أيضا، كأن هذا كأنه يعني ذكر خاص بعد العام، لأن العام كان النهي عن الكذب فيدخل فيه الكل، لكن هذه صورة أيضا قد يظن البعض فيها بأنه يعني مباح له أنه من كان يضحك الناس يكذب كما يريد. طبعا هذه يدخل فيها عند بعض العلماء كما قلنا أصحاب النكت أو النكات يسموها هي النكات أو التمثيل أو غير ذلك، لأنه بعضهم أدخل ذلك، قالوا أن هذا يضحك، يقول أخبار للناس ليضحك نكتة أو يقول قصة ليضحك الناس وهي ليست بحقيقية، أو الذي يمثل وهو يتمثل في أدوار معينة ويفترض قصص وكلام وغير ذلك، وهذا كله من باب الكذب، لذلك قالوا التمثيل كله مبني على الكذب، والنكات هذه مبنية على الكذب، لأنها شيء غير واقعي أصالة. فقالوا دخل هذا في قصد النبي صلى الله عليه وسلم في ويل الذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم. والبعض قال هي المسألة ليست هكذا حقيقة، بعضهم قال هنفرق بأن من يقول هذه النكتة أو الطرفة أو اللي يمثل، قالوا إن بين للغير لأنها ليست حقيقية، يعني يقول لك أنا أقول لك شيء ليس حقيقي لكن أحكيه، فإذا هو الآن يكلم الناس في شيء لم يقع وهم يعلمون أنه لم يقع، وهو يخبرهم به للإضحاك للتمثيل إلى غير ذلك، فقالوا هنا غير، يعني قالوا هنا هذا بخلاف الذي يكلم الناس يظنون بأنه يقول الصدق وهو يكذب ليضحكهم، فبعد فرق قال هنا هو أعلمهم خلاص بأنه لا يقول لهم الصدق، لكن هم أرادوا أن يسمعوا، وهذا بخلاف الذي يقول لهم يظنون أنه صدق وهو ليس بصدق، كان يحكي قصة وليضحكهم، هم يظنون أنه حدث وهي لم تحدث، لكن هو أراد أن يضحكهم بالقصة وهم يضحكون لهذا الموقف الذي حدث، أو أنه الأمر الثاني يقول لهم لا، أي هم يعلمون أنه لم تحدث لكنه يحكيها على سبيل ذلك، وهي طبعا يدخل فيها الطرفة والنكتة لغير ذلك، فالبعض فرق، لكن الحق نقول، فقال ذلك قالوا إيش أن هذا غير الذي أقصده النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم قالوا أيضا أصحاب المروءات عليهم ألا يكثروا من ذلك، فالأولى أن يتجنب المرء ذلك ولا يتكلم بهذه الأمور، لأنه إن أكثر منها وتكلم فيها فسيؤدي إلى الكذب بعد ذلك، أو يكون مطيا أو يفتح باب للناس أن تكذب فتظن كل واحد يألف ويقول وكأنه يختلط الحق بالصدق بالكذب، فقالوا يعني هذا يمتنع، لكنهم لم يجعلوه على تصريح على ما قاله النبي. والمسألة أقل ما نقول فيها حقيقة أن من باب المروءات أن لابد يتجنب عن ذلك المرء هذا حتى وإن حدث لكنه لا يكسر منه ولا يعني ولا يعتاد أن يسمعه أصلا أو يشاهده، لأنه يعني فيه أن نقول على الأقل وسيلة للكذب أو وسيلة للترويج للكذب. أقل شيء نقوله، أقل شيء نقوله لو قلنا بقول من قالوا بأنه هو مبين لهم أصلا أن هو ليس بكذب هو يتكلمهم. وإن كنت أميل على أن هذا الأمر يعني الأفضل لأصحاب الورث أن يتركوه وأن لا يتعرضوا له وأنهم لا يعني يتكرر منهم، خاصة المشاهدة. طبعا هو يعني مفترض أن الذين يفعلون ذلك أصلا هم يعني إن حدث دائما ويكرر ذلك فهذا قد يؤدي كما قلنا إلى وسيلة إلى انتشار الكذب وإباحته. فالمسألة تحتمل كما قلت هذا الوجه وهذا الوجه الذي قالوا لا، هذا كله يدخل في من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يتكلم بشيء وليس بحقيقي، وحتى لو كان المرء يعلمون ذلك ليضحك الناس. حقيقة بنقول هذا الحديث دائما حتى نغلق الباب، يعني باب الفتوى وإلى التفصيل كما قلت الآن في الشرح، لكنه بنحاول نقوله من باب يعني لأن المسألة انتشرت جدا، أصبح الآن جلسات الناس كلها، انظروا الآن إلى المواقع وإلى المجموعات، كل واحد قاعد يبسل هذه الطرفة والنكتة والقصة وكأنه التعليق والكاركاتير اللي بيكتبوه والكلام الذي لم يحدث. لا شك أصبح في توسع شديد جدا وأصبح في كلام جديد، ومنه طبعا بيدخل للأسف في السخرية، بيدخل فيه بعد كده في الغيبة والنميمة، لما يقول كل واحد مثلا من بلد كذا كما عندنا في مصر يقول صعيدي، والثاني يقول من بلد كذا، أو يتكلم عن المنوفي وعن الشرقاوي وعن مش عارف ماله وعن الدمياطي، ثم هذا يدخل في الغيبة، بيدخل فيها يختاب الناس وفيها نميمة بعد ذلك قد يكون إلى غير ذلك من المفاسد التي لابد أن يغلق هذا الباب. حتى أنه يعني ممكن في جاء أيضا حديث آخر كان يعني ذكر فيه الويل هذا ان في رواية الصحيحين ان الرجل يتكلم بالكلمه لا يرى بها باسا ياهو بها في النار 70 خريف. وايضا حديث اخر ابو هريره قال ان الرجل يتكلم الكلمه يضحك بها جلساء يهوي بها ابعد من الثريا. فهذه حديث استانس بها مع بعض على ان المساله ايضا لابد فيها من الحيطه والترك والبعد عنها. مسدد المصرهد قلنا تكلمنا عنه من قبل، ثقة يحيى بن سعيد القطان هذا من الثقات أخرج أصحاب الكتب الستة، عن باز بن حكيم بن معاوية بن حيدة وهو صدوق أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن، حدثنا أبي وحكيم بن معاوية وهو صدوق أخرج أيضا البخاري تعليقا وأصحاب السنن، لا أنا آسف نعم عن حكيم بن معاوية أيضا، ثم عن معاوية بن حيدة وهو صحابي رضي الله عنه أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن. فالرواية فيها حفيد عن الأب عن الجد. ثم الحديث الذي في هذا الباب الأخير الحديث عبد الله بن عامر الذي حكى فيه قصة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيتهم وكان صغيرا، فدعته أمه فقالت تعالى أعطيك، فلما سألنا قال ما تعطيه، قالت أعطيه تمر، قال أما أنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة وهذه يغفر الله لنا جميعا. أعتقد أن ما في أحد يعني ما تعرض لهذا الموقف أحيانا أنه يريد أن يلاطف أو يأتي بالطفل في أي مكان أو يقنعه فيوعده بشيء أنه سيعطيه ولا يعطيه، وهذا كما سيأتي أيضا في خلف الوعد. وهنا فيه أن هو لو قالت أعطيك ولم تكن ستعطيه لقال النبي قال حسبت عليك كذب، يعني إذا قلت له أو قال له أعطيك فهذا لابد أن يوفي، لأنه قال لها لو لم تعطيه لكتبت عليك كذب. إذن هذا يبين أن الكذب على الصغار يعد كذب. ممكن كثير من الناس لا قال يعني اسكت وآخر الأسبوع سأتيك بكذا أو بالليلة سأشتري لك حلوى وكذا، وهو لا يفعل، يقول بس يسكته أو ليفعل يعني الواجب أو يذهب إلى مكان أو يسكت وغير ذلك. هذا دلالة على أن الكذب على الصغار يعد كذب، وهذا الأمر ليس بسهل، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لها ذلك وأرشدها. إذن الكبار كالصغار هذه المسألة، بل العكس لابد أن ينتبه للصغار أكثر، لأنك لما تعود الصغير أن تقول له شيء ولا تفعله فأنت تعوده على الكذب، يتربى على أنه ممكن يكذب، يرى الأب أو الأم أو الأخ يقول له أو حتى أحد في مدرسه او في مكان يقول له شيء ولا يوفي ولا يعطيه، فيرى بان هناك ليمون سينشا على ذلك. بل هي في الصغار اشد تحريا من الكبار حتى لا يعني يتعودوا على ذلك. واصل هذه حتى لها قصص، مساله الكذب هذه كان السلف الصالح يتحرون جدا في مسائل الجرح والتعديل في الرواه على مساله هذه. بل بعض المحدثين يعني قد ارتحل الى بلد ما لياخذ الحديث من احد، فذهب فدخل فوجده يعني واقف وله دابه، فيحاول ان ياتي بالدابه وهي لا تاتي. وكان لها مكان الذي وضع فيه الطعام، هو حوض كده يضع فيه العلف وهذا ذلك، فاشار الى الدابه كانه يسحبها لتعطيها لتاكل، فذهبت معه. فلما ذهب نظر في الحوض لما يجد فيه طعام، قال تكذب على الدابه؟ قال والله لا اخذ منك الحديث. وان كان هذا حقيقه تشدد، لانه ممكن يكون الدابه يعني كما تقول ايش هي عجموات، وهي يعني كما تقول ما ادري اللفظ دي يعني ضغطت على مكان يريد ان يحلها، يريد ان يجذبها، فاراد كانها يعني يريد ان يتعامل معها يستخدمها ويرقيها وغير ذلك، فاراد ان يحلها فقال كانها ستقطع وحتى تتحرك اليه. ما أدري أنا خرجت مع أن النت المفروض جيدة، أنا هراجع قصة الرجل الذي ذهب يأخذ الحديث، من يأخذ عنه الحديث يحايل أو يعني يتحايل على الدابة لتتحرك فلا تريد أن تتحرك، فأشار إلى الحوض كأنه سيضع لها طعاما، فذهبت الناس تأكل فنظر فوجد الحوض ليس فيه طعام، فقال تكذب على الدابة؟ فوالله لا أخذ منك الحديث. وكان هذا حقيقة في نوع من التشدد في مسألة رد الحديث ذلك، لأن الرجل أحيانا الذي لا يستطيع أن يتعامل مع الدابة فأحتاج أن يحيلها، فيعني كأنه ليحركها ويستخدمها. فلكن أنا أقول السلف كانوا يتحرون جدا مسألة الكذب خاصة أخذ عن الرواة، لأن هذا طبعا تجريح للرواة. النبي صلى الله عليه وسلم يبين حتى مع الصغار لابد أن المرء يحتاط، وأنه حتى لا يحسب ذلك كذبا. هنا في لفتة حقيقة نحوية ما أدري تفتتم إليها أم لا، إنه هي قالت له تعالى أعطيك، قالت له تعالى أعطيك، وهنا جاءت بالياء، مع أن اللغة القاعدة تقول بأن أعطيك بحذف الياء لأنها جواب الأمر، تعالى أعطيك، قالت له أعطيك، الأصل أن تكون تعالى أعطيك. القاعدة تقول أن اللغة إن هذا جواب أمر فيكون بحذف الياء، قال تعالى قولي تعالى اتوني افرغ عليه قطرة، افرغ بكسر الراء ايضا. وبعضهم قالوا هنا في وجهان لماذا جاءت الياء، قال في اشبعت كسرة الطاء فنشأت يعني زيادة في كسر الطاء أعطيك فجاءت فزادت فنشأت ياء. وبعض قال إن قدر الحركة على الياء وجعل حرف العلم كالصحيح، قدرت حركة على الياء وجعل حرف العلم كالصحيح. ذلك في بعض في القراءة في السبع في القراءة السبعية إنه من يتقي بإثبات الياء مش من يتقي فقط، من يتقي أيضا. إذن يعني طب لحظة، أنا أراه دقيقة بس أراجع شيء في النت عشان أعلم لماذا الخروج. طيب أنا رجعت إن شاء الله الآن تظبط، يبدو أن المشكلة كان في الباقة. كنا فين؟ في أسئلة. طيب أنا انتهيت، كنت حيث ما قد سمعت الحديث الثالث في قصة الدابة، وكان كان فيه فائدة في النحو اللغوية لغوية أيضا. وتبقى في الحديث مسألة إنه النبي صلى الله عليه وسلم قال، طيب يعني سمعت كل هذه مسألة اللغة في أعطيك الفائدة النحوية. طيب هو قول النبي صلى الله عليه وسلم تعالى أعطيك، أعطيك جاءت فيها الياء، والأصل إن هو تعالى أمر وأعطيك جواب أمر، فهنا لابد أن تحذف فيها الياء في الجزم، يعني يكون بحذف الياء من حروف العلة. فالقاعدة تقول تعالى أعطيك بكسر الطاء فقط بحذف الياء، لأنها جواب أمر، كما في قوله تعالى أتوني أفرغ عليه قطرة. أفرغ هنا إيش؟ فأيضا عليه قطرة، أتوني أفرغ عليه قطرة. فهنا هو هنا التوجيه بقى كيف يكون. قلنا وجهوا توجيهان حقيقة. الوجه الأول أنه قالوا بأن الطاء أشبعت في الكسرة، أو أشبعت كسرة الطاء حتى نشأت الياء، يعني زيد من كسر الطاء حتى نشأت الياء فجاءت أعطيك. والثاني قالوا أنه قدروا الحركة، جعلوا التقدير على الحركة على الياء، وجعل حرف العلة كأنه صحيح، يعني كأن حرف العلة أصبح كالصحيح وقدرت حركة على الياء فأثبتت أعطيك لذلك. وأيضا قالوا قراءة سبعية أخرى أنه من يتقي، ويتقي هنا جعلت الياء موجودة على قراءة أخرى بإثبات الياء، يعني مثلها مثل ذلك. يعني جاءت فائدة نحوية اكتبوها كما هي، وإن كانت تحتاج لتوسع في النحو يعني، لكن لمن يتابع فممكن كان يشكل عليه لماذا جاءت أعطيك، وهي الصحيح أنها طبعا تكون على القاعدة أعطيك فقط، لكنها وجه كما قلنا في اللغة، فلذلك بعض الشراح يعني أشاروا إليه. تبقى في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال ولو لم إن لم تعطي، قالت إنك، أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبا، كتبت لو لم تعطيه شيئا كتبت عليه كذبا. هنا بعضهم يقول بأن إن في إشارة بأن المباح لا يكتب، يعني إيش؟ هي لو أعطته قالت إن لم تعطيه كتبت عليك كاذبة. انتبهوا يا معي، ليش؟ لأنها قد كذبت، فعلت محرم. طب إن أعطته لا تكتب، فبعض يقول هذه إشارة على أن المباح لا يكتب، المباح لا يكتب، يعني كل المباحات اللي يفعلها المرء على سبيل المباح لا يكتب شارب ماء الآن، يعني لا يكتب في ميزانه لحسنات ولا سيئات، ده المقصود. ما كل شيء مقدر، أنا أتكلم عن كتابة الصحف اللي هو يكتب، تكتب حسنات المرء وسيئاته. فالمباح قالوا إشارة أن هذا لا يكتب، لأنه قال إن لم تعطيه كتبت عليك كذا، فقال بالمفهوم هنا إشارة على أن المباح لا يكتب. ومع أن هذا يخالف أو مش يخالف، نقول يعارض، نقول ظاهره قول الله عز وجل ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، فكأن الكل يكتب لقوله تعالى ما يلفظ من قول إلى لديه رقيب عتيد. فالبعض قالوا هو يكتب المباح كما هو، المباح يكتب أيضا لكنه ينسخ بعد ذلك. يعني إيش ينسخ؟ يعني يسقط، يكتب بس فقط فيه ما كان فيه ثوابا أو عقابا، وإن لم يكن فينسخ بعد ذلك. ليش؟ بدليل قوله تعالى إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. يعني الإشكال، مش الإشكال، يعني البعض يقول إن المباح لا يكتب أصلا، إشارة من هذا، والبعض قال لا، المباح أيضا يكتب، لأن الآيات تبين هنا أنه يكتب، ولكنه لأن إن لم يكن فيه لا ثواب ولا عقاب يستنسخ بعد ذلك، يسقط، لأنه لا يجازى عليه لا بثواب ولا عقاب، ويتبقى فقط ما كان فيه الثواب والعقاب. وهذه كلها إشارة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إن لم تعطيه كتبت عليك، فكأنه لو أعطيته لم يكتب عليك شيء. وهذا ليش؟ لأن المباح لا أجر فيه، المباح لا أجر فيه في شيء، يعني لا فيه أجر ولا فيه عقاب ولا ثواب. طيب الحديث، تراجم الحديث، قتيبة بن سعيد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، الليث بن سعد هو مفخرة المصريين، الإمام ليس بن سعد كان له مذهب ومذهب فقهي، لكنه كما قال الإمام الشافعي عنه قال الإمام قال الليث أفقه من مالك، ولكن أصحابه لم يحملوه، وهذه يعني أن يحملوه يعني يقصد بأن لم ينتشر بعد ذلك المذهب، ويعني فقط أصبح له أقوال الإمام ليس في كتب الفقه، ولكن المذهب كمذهب لم ينتشر كما باقي المذاهب الأربعة. عن ابن عجلان، وابن عجلان هذا فيه كلام عند هذا الحديث، محمد بن عجلان المدني صدوق أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، وأن قال أن رجلا من موالي عبد الله بن عامر، وهنا طبعا في إبهام، قال رجلا مبهم من موالي عبد الله بن عامر، مع أن الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه، لكنه يعني يبدو التصحيح كان من مجموع الشواهد ولا شيء. طبعا عبد الله بن عامر وصحابي جليل رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهنا حديث فيه لفتة حديثية، ممكن أحد يستخرجها لنا، حديث عبد الله بن عامر تحديدا من أول المتن، لو قرأتم المتن ممكن تستخرجون اللفتة الحديثية التي فيه. أمس في الفقه في الأصول غالبكم ما حضر، أم أمير ما حضرت، أم داود ما حضرت، والبعض ما حضر في الأصول، كنا أمس نتكلم في هذه المناطق حتى من الكتاب السنة. في لفتة حديثية في الكتاب، في الحديث أقصد، ممكن أحد يستخرجها لنا، موفقة مسددة إن شاء الله. طب في لفتة حديثية أنا لو قرأته لم يقل قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أنتم ما عندكوش الحديث ولا إيش؟ لا أنتم ما عندكوش الحديث، طبعا أنا سأقرأه لكن المفروض يكون معاكم. طيب طيب طيب، قال هو من؟ عن عبد الله بن عامر أنه قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت ها تعالى أعطيك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه؟ قالت أعطيه تمرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. يا أبو محمد أنت لست معنا ولا خرجت؟ خرج. أيوة نعم، تحمل الحديث للغلام المميز. مش يعني هو كل هذا التقييد هو فيه جواز التحمل صغيرا والرواية كبيرا، وهذه تكلمنا عنها، جواز إيش؟ تحمل الحديث صغيرا وإيش؟ وتأديته كبيرا. مثاله إيش طيب؟ يعني ممكن يقاس عليه إيش حديثيا؟ مثله تحمل الكافر حال كفره وتأديته بعد إسلامه. هذا يعني من الأمثلة أيضا الأخرى. وكثير بقى يعني مثل حديث مثلا قصة أبي سفيان مع الجساسة. نعم أحسنت. وأيضا قصة أبي سفيان مع هرقل لما حكاها بعد ذلك أيضا، ونعمان بن بشير لما في حديث الذي رواه في مسألة كان عمره 8 سنوات لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم سنة 8. لا خلي بالك إن أنس، لا أنس أصله جاء 10 سنوات للنبي صلى الله عليه وسلم، بس جلس معه في المدينة 10 سنوات، فأنس يحتمل المسألة. لكن مثلا النعمان بن بشير توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو 8 سنوات، وروى بعد ذلك هو حديث من أهم الأحاديث عندنا في الـ في الـ في الـ في الـ في العطايا، في العدل في العطايا. نعم، بل أيضا روى تقريبا حديث إن الحلال بين والحرام بين وبينهم المشتبهات، وهذه من أعظم الحديث عندنا، رواه النعمان بن بشير، تحمله حال صغره وأداه في حال كبره. طيب، ثم الله المستعان هذا الحديث الذي يليه. أي ليش 3؟ حدثنا المسدد بن مسرهد، حدثنا يحيى بن عن بهز بن حكيم عن قال حدثني أبي عن أبيه. هذا تقصدينه؟ مش اللي قال في حدثنا مسرهد، مسدد بن مسرهد حديث بهز بن حكيم طيب، ولا اللي قبل؟ ما هذا الذي فيه مسدد، أنا ما قرأتش كلامك الأول. طيب أنت إيش المشكلة؟ المشكلة في رواية أبو داود عن مسدد مصرها ولا إيش تقصدي؟ ما في تحويل هذا؟ لا أنت ظننت غلط. تحويل يا أستاذ، ها هو مش 3 قبله، السند محول، أوله أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع أخبرنا الأعمش، ثم قال ها تحويل السند قال وحدثنا مسدد، يعني هو أبو داود حدث عن مسدد مباشرة. نعم أحسن الله إليك، جيد النظر هذا جيد، أنك تنظري في الأسانيد، هذا لنا نريده القراءة اللي احنا نقرأها الآن، بس فقط نعتاد على قراءة الأسانيد والرجال، وأيضا يكون عندنا يعني ثقافة أو نقول على الأقل في معرفة لرجال الإسناد، من هذه بعد ذلك يعني من أراد أن يستزيد في مسألة تخريج الأحاديث ويفصل بعد ذلك في التضعيف والتصحيح، ويكون له يعني مباحث على الأقل، يعني يكون عنده الأول شيء يعرف الرجال والأسانيد والحكم على الرجال في كتب أهل الحديث، يعني فيها أيضا فائدة نستفيد منها، يعني كلها فيها فائدة إن شاء الله. أحسن الله إليك. طيب لو في باقي حديث في الباب، عشان لو في أسئلة في الباب قبل أن أدخل الباب الذي يليه، لكن هو الباب الحديث الذي متبقي معنا هذا من أهم الأحاديث، هذا الحديث نحتاج إليه. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة حال، وحدثنا محمد بن حسين، حدثنا علي بن حفص قال حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم قال ابن حسين في حديثه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال أبو داود: ولم يذكر حفص أبا هريرة. قال أبو داود: ولم يسنده إلا هذا الشيخ، يعني علي ابن حفص المدائني. هذا من أهم الحديث في القتال، هذا يحتاج يكتب كده ويوضع في كل الأماكن: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. هنا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو ذكر أبو داود في الحديث الأولى الكلام عن الكذب، فذكر الكذب عموما، ثم ذكر الكذب ليضحك الناس أيضا. ثم الحديث الذي معنى كان هنا في مسألة الكذب حتى على الصغار، وجاء فيه النهي. هنا يتكلم عن أن النهي عن أن المرء يحدث بكل ما سمع إثما. قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ويعني إيش؟ يعني يريد أن يقول بأن المرء لابد يضبط ما يخرج من لسانه. فهناك فارق بين ما تسمع بين ما يخرج من اللسان. ليس كل ما تسمعه تخرجه وتتكلم فيه سواء صدقا أو كذبا، قد تتكلم بالصدق وتفسد لأنها ليس هذا محل الكلام أو ليس هذا أولئك الذين يسمعون. فإذا المسألة بد أن يكون عند المرء حكمة، فضلا طبعا عنك أنك تسمع ثم تحدث كذبا، هذه مصيبة أكبر. يعني ذاك في الأبواب التي من قبل ذكرها الإمام أبو داود لما قال: بئس مطية الرجل زعموا، اللي هو يقعد يتكلم ثم ينسب زعموا، ويريد بقى ما هو زعموا دي قالوا زي ما أصحاب السير بعدين اللي هو القصص والقصصين، ممكن يجلس في مجلس أي يضحك الناس أو يتكلم عن شيء من الأخلاقيات والأداب الإسلامية، يقعد يأتي بقصص وهي ضعيفة ومن أي شرق وغرب، ويقعد ينسب لزعموا قالوا وكذلك، هو فقط يريد بس المجلس يبقى لطيف وظريف والناس تضحك ويعني ايش ويحببهم كما يظن في الدين او في غير ذلك، فيكسب من زعمه هذه، وهذه تؤدي الى شك من وقع الكذب. فنقول هنا يقول بانه هنا يقول عليه السلام: كفى بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع. اذا ليس ما فهمتك يا أستاذة. نعم بئس مطية الرجل زعم، قلناها من قبل هذه. وأيضا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر يوافق هذا المعنى: إن الله يكره لكم ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال أن هو هذا معنى قيل وقال، أن يجلس الناس يتكلمون بكل شيء، يعني بكل شيء يتكلمون فيه بما كل ما يسمعه فيخبر عنه. وهنا الإشكال أنه ممكن تسمع شيء هتقع في هو إيش مناسبته في الذي معنا الآن، أنك ممكن تسمع ولا تتيقن ولا تتثبت، وهذه المصيبة التي نحن فيها الآن، بأن كل من سمع خبرا ما ينتظر أنه الخبر ده صحيح أم لا، ثم يطير على طول الإيش الخبر برسالة، والناس إما يفسد على الناس إما يفتن الناس إما يؤدي للبلبلة بين الناس. فكل ما يأتيه وخاصة لو أخبار قد تبث عموم الناس عموم المسلمين سواء في دنياهم أو في دينهم بدون أن يتثبت أو يتحرر، ويؤدي ذلك إلى أنه يلبس على الناس، بل قد يلبس في دينهم ويلبس في عباداتهم. يعني أنا حدث معي موقف عجيب سبحان الله، يعني من عدة سنوات في أربع سنوات فقط في حج قبل الأحداث هذه اللي منعوا فيها، كان أخ أرسل لي على الخاص تسجيل للدكتور سعد الخفلان تقريبا حفظه الله أو ما أدري الشثري ما أدري أحد فيهم، يعني يتكلم عن أنهم لجنة وخرجوا في مسألة أنا ممكن أكون واهم للشثري للخفلان ما أذكر عشان بس واحد فيهم، يعني كان خرجوا في لجنة لتحري الأوقات أوقات الصلوات، واستفاض 20 دقيقة حقيقة يتكلم عن أنهم خرجوا 21 يوم، وثبت بالقطع عندهم أن في فرق في الفجر تحديدا يصل إلى كذا وكذا وكذا وكذا، وأنه يعني أراد قبل أن اللجنة ستجتمع مع اللجنة الدائمة وأن تبلغ ترفع التقرير، وأن هذا قد يستغرق يعني فترة، فأراد أن أمانة علي أن يبلغ الأئمة والناس أن يحتاطوا ودخول رمضان وغير ذلك كان. أنا سمعت هذا وكان عندي لا تسجيل، وكان على دخول الحج يعني من مزامير الحج، فذهبت إلى الحج وأنا كل ما عندي من هذا التسجيل حديث يعني، أو أن أنا. فطبعا الإقامة هناك بعد 10-15 دقيقة، وكنا في مكة وكان معنا حتى بعض قضية الشيخ محمد حسن وكنا في الحج، قلت له لا احنا مش هنصلي، ما صلي، كنا في منى، في قصدي في العزيزية بعيد عن الحرم أصلا، فكنا جلسنا نصلي على هذا الكلام يعني نؤخر ونصلي، لأن الرجل من أهل العلم وتكلم والمسألة مسجلة وكل هذا وإيش وجلسنا السفرة كلها كما يقال نؤخر إحنا ونصلي، حتى ما صلينا نصلي في المسجد، صلينا جماعة في الأماكن مع الناس. وأعلم بعد ذلك، وأنا اللي قلت له وسمعت التسجيل وكل شيء كان أمر، إن هذا التسجيل كان من 8 سنوات، يعني هذا كان وقت اللجنة قبلها من 8 سنوات 9 سنوات، وأن هذا الأمر قد ضبط قيل بعد ذلك وانتهى الأمر، يعني ليس بتسجيل حديث. ومع ذلك الأخ يعني أرسلوا لي، وأنا حقيقة أنا ما انتبهت، طبعا هذا ممكن يكون خطأ مني أن أنا أستوثق، لكن الأخ عندي ثقة فظننت، والشيخ ثقة عندي، ظننت أن المسألة حديث. علمت بعد ذلك أن هذا التسجيل من 9 سنوات. فأقول هذا إيش اللي فعل الآن، لبس على الناس، الناس لا تستوثق. وطبعا التسجيل ده أكيد مر على عدد كبير من الناس، ومر على أناس، وأدى إلى الناس ممكن إلى الآن بتسمع كلام عن أمور من 10-20 سنة في مسألة الأوقات، وليس عندهم توثيق لشيء. أنا لا أتكلم عن المسألة الآن خاصة بالأوقات، أنا أتكلم عن ما يقال معنا في الحديث الآن بأن المرء يحدث بكل ما سمع، كل ما يأتي شيء ينقله أو يقوله بدون أن يتثبت. طيب لا بأس، لا بأس إن شاء الله، يسر الله أمرك، يسر الله. فنقول فهنا ليش؟ لأن هذا ممكن ينقل شيء يفسد على الناس ويلبس على الناس. فهنا لذلك قال عليه السلام كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، لابد أن يستيقن ويتثبت ومن الخبر، ثم بعد ذلك أيضا يكون له نظر هل هذه من الأخبار التي تنقل أم لا تنقل. إن البعض أيضا هب أنك سمعت فتوى لأحد العلماء أو أحد الشيوخ وفيها جانبه الصواب، وهو من المشهورين مثلا أو من اللجان المشهورة، فأنت الآن هل أنك تطير الفتوى وتنقل وتنزل أمل الصحيح أنك تقول هذه إيش؟ هذه ما تنشر، هذه ما تقال، يعني هذا الأفضل لا أن يسكت عنها. أنا يعني كانت أختي بتراجعني في مسألة كده منتشرة جدا في أمور الصدقات وأمور معينة، فقالت لي إن فلان وهذا من أكارم الناس من أسياد يعني قال بذلك أو منع أو له كلام. حقيقة الكلام كان فيه بعد شوية، فقلت لها خذي هذا الكلام وارسلي للشيخ، فضلت الشيخ وقال فأرسلها حتى تسجيلا، ليس في إجابة حقيقة على الأدلة، لكنها أيضا يعني أو هي الوقت ما بيانت له والله أعلم في التسجيل أنا سمعتها، قلت لها أنت ما بيانتي، لكن الإشكال أنه قال يعني ما زال يقول بنفس الكلام في المسألة هذه، فقلت لا أنا أرجوك ما تنشري هذا، لأن الشيخ له قدر كبير جدا عند عموم المسلمين، وله يعني وهذا الكلام ظاهره يعني حقيقة سيرد عليه رد قوي، ولأن هو يعني هذا لا يقف على أرجله، فالأفضل حفظا للشيخ أنك احفظي بالتسجيل، حتى إن أردت أن تعملي بفتوى الشيخ اعملي بها، لكنك لا تنشري، لأن سيؤدي إلى بلبلة، سيؤدي إلى نشر إلى أمر. حتى نتكلم مع الشيخ حفظه الله ونتكلم معه في المسألة هذه، علينا نبين في أمور معينة لم تكن مبينة له في التسجيل. والحقيقة الأخت جزاها الله خير سمعت وسكتت، لأنه نقول هذا ليش؟ لأن لابد لنا بأننا نحفظ بعلمائنا، نحفظ بأئمتنا، بأن لا أحد معصوم. لكن هنا الحكمة تقول بقى إيش؟ ما تطير بالشيء وإن وجدت أن هذا من أهل الفضل وأهل الإحسان قد يغيب عليه أمر، وقد لو انتشر هذا الكلام يؤدي إلى البلاء ولمفسدة. فالأصل إحسانا بشيوخنا وعلمائنا، بأننا نحسن أننا نراجعهم في المسائل هذه بأدب، ونراجعهم بإحسان إليهم، لعلهم إن أصروا ورجع الاجتهاد أمر له، وإن رجع فهذا خير. لكن البعض ما إيش ما يعني ينتظر فتوى علماء كذا، لجنة كذا، كأنه أخرج الفتوى وهو يريد وهي لا تعجبه، فينشر ويطيرها بين الناس لكأنه انظر هؤلاء ماذا يقولون. وهو المشكلة إنه محسوب على الوسط ومن البيئة ومحسوب عن الالتزام والتاع، ومع ذلك لا يحسب كيف يتعامل مع العلماء، وهذا كله حقيقة ابتلينا به ومفاسده أعظم. هو يظن بأن هؤلاء يريد أن يشوه صورة هذا، ونعلم بأن تشويه صورة العامل العالم مفسدة عظيمة جدا. أنت الأولى لك من أن تعلم من أهل العلم وهو من أهل وهو من أهل الاعتقاد الصحيح، فإن حتى أخطأ أو زل لابد أنك تسكت، لأن إظهار عوار وخطأ العالم عند العامة في هدم ليس تقديسا للعلماء، ولكن لنا لا نقدس أحد، ولكننا نحترم ونجيل العلماء، لكننا في زمن الآن إن لم يكن هناك مصلحة لبيان المسألة العلمية بطريقة علمية فقف، حتى أن العلماء أن العوام الآن يعني هو لو علم أن فلان قال ذلك وهي ليس بصحيح أصبح عنده فلان هذا لا يفهم شيء. فأنت لابد تحسن مع العالم، لابد تحسن معه بأنك لا تنشر ما قد يخطئ فيه يعني للعوام، لكن تراجعه وتبين له علميا وينتهي الأمر عند ذلك. لكن للأسف أنك تتصيد وتبين وتهدم صورة العالم عند العوام، هذا ضياع للدين، هذا ما أراه إلا ضياع للدين وعدم حكمة، وناس ما تعلموا أصلا العلم ولا يعلمون كيف يتعاملون مع العلماء ولا مع الشيوخ، وهذا يحتاج أن يجلس مرة أخرى ويعيد النظر في كيفية تعلمه وتصله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بأن كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وحتى أيضا بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع في إحدى الروايات، لأنه لابد له أن يستوصف وإلا سيقع بنقل الباطل والكذب ويؤدي إلى مفاسد ومهالك عظيمة جدا. الحديث تراجمه حفص بن عمرو، وهو النمري، حفص بن عمرو النمري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي، شعبة، وقد مر ذكر أمير المؤمنين في الحديث، محمد بن حسين، هو محمد بن حسين صدوق أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي، حدثنا علي بن حفص وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، شعبة بن خبيب بن عبد الرحمن ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، الحفص بن عاصم العمري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال ابن حسين في حديثه عن أبي هريرة، يعني هذا الشيخ الثاني هو محمد بن حسين إضافة إلى أبو هريرة، وقال أبو داود ولم يذكر حفص أبو هريرة، الشيخ الأول هو حفص بن عمرو بن عمر، يعني كأنه لم يرفعه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا علي بن حفص المدائني فقط، هو الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى صحيح. طيب، في أسئلة في هذا الباب؟ ننتقل إلى باب حسن الظن. بالضبط في كذب الزوج على زوجته، أن بعض الرجال يتوسعون في هذا الأمر كثيرا في كل الأمور. بدعوى جواز كذب الزوج على زوجته. طبعا للأسف هذا هو يحدث. هو الضابط ان الكذب فيما كان فيه يعني في بما ليس فيه، المساله ليست اباحه الكذب على العموم، يعني هو مش كل ما يتكلم معاه يكذب فيقول ان انا بكذب للمصلحه، لا، يعني هو بيكذب في الباب الملطفه المدعره، ان هو مثلا طبعا في امور يعلم ان فيها سيقع افساد، يعني ممكن نضع ضابط يقع فيها افساد ليس طبعا فيه ظلم للحقوق وليس فيه الكذب يعني، لكن قد لو علمت يكون فيه الإفساد فهو يريد الإصلاح بينهما فلا يخبرها بذلك، لكن ليس طبعا فيه أخذ حقوق أو قطع حقوق أو أنه هو يكذب كذب فيصور لها أمرا غير، لكن أنا نقول أن جاء الاستثناء بين الكذب ونصر زوجته فقط، يعني من باب أنه إن يقول لها أنت أجمل شيء، ما حبيت مثلك، مش عارف ما قلت زوجة، تقول له ذلك ده أنا عايش أحسن عيشة، وممكن يكون هو أصلا يعني ما يريد أن يخبرها بذلك أو هو متضايق من شيء وهو يريد أن يعني، هذا كله لا بأس به لأنه يديم العشرة بينهم، إن هو يؤدي لحسن العشرة، لكنه أن يكذب في أمور أخرى بقى، يعني في أمور ماديات معينة أو في أمور معاملات أو في أمور كذا، هذا ما ليس صحيح، ليس على إطلاق، يعني هو ضابطنا هنا أنه أن في الأمور التي تكون بين الزوجين التي فيها حسن العشرة والإحسان إلى بعضهم البعض، ويعني المرأة دائما تحتاج إلى كلام تشعر فيه بأنها هي دائما المفضلة وأن لا شيء مثلها وأن كذا وكذا، فهو لا أن يتجوز في هذا الكلام ويقوله، لكن ليس مثلا على إطلاق بأنه جاء الاستثناء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الرجل يكسب كما يريد على الزوجة، والعكس خلينا الزوجة أن تقول للزوج مثل هذا الكلام أيضا من باب الإصلاح له ومن باب الإحسان وحسن العشرة والألفة والمحبة. باب في حسن الظن. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد حا، وحدثنا نصر بن علي عن مهنا أبي شبلي. قال أبو داود ولم أفهمه منه جيدا عن حماد بن سلم عن محمد بن واسع عن شتير. قال نصر ابن نهار عن أبي هريرة قال نصر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسن الظن من حسن العبادة. قال أبو داود مهنا ثقة بصري. حديث ديالي أيضا. حدثنا أحمد بن محمد المروزي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي عن علي بن حسين عن صفية قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته وقمت فانقلبت فقام معي ليقلبني. كان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. طيب هذا الحديث في فوائد تدبروها معي لغاية ما يأتي وقتها إن شاء الله تستخرجوها معنا. لكن هنا الحديث الباب الآخر كأنه من حسن الترتيب أن أتى بباب حسن الظن، باب في حسن الظن. هو هنا هذا الباب حقيقة من أهم الأبواب، ومناسبته بعد الكذب، لأنه يعني سوء الظن يعني هذا أيضا يلحق بعد ذلك بالكذب. لكن هنا باب قال حسن الظن، أن هذا أصل أصيل عندنا، بأن الأصل بأن المرء يحسن الظن بأخيه، بل المرء يحسن الظن بربه. ولذلك هو قال هنا حسن الظن من حسن العباد. والعجب لو قلنا بل أحسن الظن بنفسه بين الناس لابد أن يكون حسن الظن بربه، ولو قلنا العكس بل أحسن الظن بربه سبحانه وتعالى فلابد أن يكون ذلك ظاهرا في حسن الظن مع الناس. والحق أن حسن الظن أهم من أهم الأخلاقيات، بل من أهم الأمور والآداب الشرعية، بل هي عبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حسن الظن من حسن العباد. فالمرء حسن يعني أن يحسن الظن بأخيه، وقبل يكون يحسن الظن بربه، هذا من حسن العبادة. يعني كأن مراتب العبادة تعلو عند كلما كان المرء محسن الظن. وهنا جاء حسن الظن، إذا حسن الظن شامل عام، حسن الظن المرء بربه لأنه يعلم بأن الله عز وجل الذي قدر عليه كل شيء، الذي خلقه في هذه الدنيا وأتى به وأرسل له الرسالة والرسل وأمره بالإيمان ووفقه، فلابد أن الله عز وجل هو الذي متولي أموره، هو المدبر لكل شيء في هذا الكون، وهو مدبر أموره من رزقه، من ماله، من ولده، من من من من دينه إلى كل شيء. ولابد أن يحسن الظن بالله عز وجل، وما عليه إلا أنه يستجيب لأوامر الله عز وجل وينتهي عن نواهي الله عز وجل ويحسن الظن بربه. فما دام هو محسن الظن بربه سيجد حسن الظن هذا من الله عز وجل مكافأة له. فهذا حسن الظن مع المرء مع ربه لابد سيؤدي بعد ذلك إلى أن المرء يحسن الظن بين إخوانه، إن هذا الذي وقعنا فيه الآن، نحن نفتقد إلى حسن الظن بين العباد. الآن المرء يسمع شيئا عن أخيه والأخت تسمع شيئا عن أختها، الأصل أنها لابد تحسن الظن بها، وأنها لا تصدق كل ما يقال، وأن حتى وإن علمت بأن ذلك قد يكون فيها فبازال حسن الظن بها بأنها تعود وتتوب وتستغفر، أو أنها قد تكون على خير في غير ذلك. الإمام مالك رحمة الله عليه يقول لو وجدت أخي على شعبة واحدة من الإيمان وتسعة وتسعين شعبة من الكفر لحملته على هذه أو على خصلة واحدة من الإيمان و 99 خصلة من الكفر لحملته على خصلة الإيمان حسن بالظن به. وإحنا نحن من الآن؟ نحن لنا الآن نرى الناس فقط يقع في معصية ولا في شيء، أو يفعل شيء خطأ، أو يتكلم بكلمة فيها خطأ أو يزل، فنحن لا نحمل له شيئا غير هذه المعصية والدم، فنسيء الظن، نقول كذا مرة سيكذب 100 مرة وهذا خطأ، سرق مرة سيسرق على الفور، قال كلمة كذا سيفعل، ما هو خلاص من أهل كذا، ويجعل علامة عليه كما يقال، ويسال ظني بهذا الشخص دائما، وهذا خطأ، هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف للآية. نعم النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين حسن الظن من حسن العبادة، بأنك وجب عليك إن كنت أراد أن تحسن عبادتك وأن تصل إلى الكمال فلابد أن تحسن الظن. ليش؟ لأن سوء الظن معصية. قال الله عز وجل إن بعض الظن إثم، فإذا سوء الظن معصية. قال الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لابد أنك تتبين ولابد أن تحسن الظن أولا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله تعالى، كما قال سبحانه وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي إيش؟ محسنون بربكم الظن، تفسير هذه الآيات بعض التفسير هذه الآيات. فإذا الأصل أن المرء يكون حسن الظن بربه وحسن الظن بإخوانه، وأن من حسن ظن المرء بالمسلم أن يستر عليه، أنه حتى وإن علم منه شيء أن يستر عليه ويحسن به الظن بأنه سيرد إلى ذلك، بل يسكت عنه ويسكت عن مساوئ أخيه ولا يتكلم فيه ويستر عليه، حتى بل يجب السكوت حتى بالقلب عن سوء الظن. أقول ليس باللسان، ده أنت بقلبك لابد أنك تتعاهد قلبك ألا تسيء الظن. البعض ممكن بإشارة بعينيه والله يعني كأنه يظهر أنه يسيء الظن، بل بقلبه وأنا ممنوع. إذن سوء الظن بالقلب قد تكون بالمسلم، قد تكون غيبة بالقلب، وقلنا من قبل في الغيبة، لأن الغيبة ليس فقط التكلم باللسان، بل لو ظننت بقلبك سوء ظن أو على أخيك المسلم على أختك وقعت في الغيبة وسوء الظن، لأن القلب ما لم عقدت قلبك على ذلك فتحاسب عليه. نعم التلفظ شيء، لكن لو اعتقدت بقلبك حتى وإن لم تتلفظ بذلك وحسأت الظن بالمسلم فهذه غيبة، غيبة في القلب ويكون منهين عنه. إذن لابد للمرء أن يراعي هذه المسألة، مسألة حسن الظن، وأن حسن الظن هذه عبادة، وسوء الظن معصية يقع فيها المرء، بل أنك عليك أن تحسن الظن بأخيك إلى أبعد ما يكون، إلى أبعد ما يكون، حتى لو رأيت منه فعلا منكرا فلابد أن تحسن الظن به، لعله متأولا، لعله مكرها، لعله لم يعلم ناسيا فعله، حتى يتبين لك، حتى يتبين لك بأنك هو قد وقع في هذا تعبيرا قاصدا، وممكن تبغضه على هذا الفعل. وأنا أقول لك قد حدث في زمن النبوة أكثر من موقف في مسألة أن البعض يلمز على البعض، وترى كيف كان الصحابة يتعاملون وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعاملون. الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك منهم كعب بن مالك، لما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهبوا قال أين كعب؟ فقال بعض أحد الرجال أعجبه الجلوس في بردته والنظر إلى عاطفيه. وطبعا سيدنا كعب قد بين بأنه مسألة الثمار وأنه والماء وكان الجو شديد الحرارة وينتظر الثمار، المهم أنه أخطأ، لكن هو الرجل إيش قال في عدم وجوده؟ قال أعجبه النظر في بردته، أعجبه الجلوس في بردته والنظر إلى عاطفيه. فقام أحد الصحابة الكرام على أنه معاذ بن جبل قال والله ما علمنا عليه إلا خير، قال أسكت أو قال أصمت أو قال له كلمة نهره، قال والله ما علمنا عليه إلا خير، ما علمنا عليه إلا خيرا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فرد على سوء الظن بالكعب أمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القول. وهذا كان داء الصحابة الكرام عندما أيضا ولما قالوا عن مالك بن الدخشم أمام النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عنه قال أنه منافق ينافق على المنافقين، قال وأنا قال والله ما علمت عليه إلا خيرا، قال لم يقل لا إله إلا الله وإني رسول الله، ألم يشهد لا إله إلا رسول الله؟ فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قولهم في مالك بن الدخشم لما لم يكن معه، على أنه كان يميل إلى قول بعض المنافقين أو غير ذلك، فأحسن الظن به وذكر رد عنه. بل أنا سأقول لكم الأكثر من ذلك، الأكثر من ذلك في مسألة وهي من العجب حقيقة، لنبين لنا كيف نحن نقصر ولا نطبق حسن الظن حتى لو رأينا من وقع في المنكر والمعصية أمامنا فنحن لا نطبق حسن الظن. حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وما فعله حاطب بن أبي بلتعة بأنه أرسل رسالة معلومة القصة كلها له، وهذا وجه آخر فائدة عظيمة جدا من هذا الحديث، يعني تظهر مع الدربة والتفكر في السنة، من الذي أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الحاطب ابن أبي بلتعة؟ الوحي. جبريل نزل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن الحاطب قد أرسل رسالة إلى أهل مكة ليخبرهم بقدومك وإنها في المكان الفلاني. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب والزبير إلى المكان فأتوا بالرسالة. إذن من المعلم؟ الوحي. الله عز وجل أعلم النبي صلى الله عليه وسلم بفعل الحاطب بن أبي بلتعة. يعني مسألة ليست فيها إيش؟ أنت الكل يقول ده مسألة وحي نزلت. لذلك لكن انظر كيف تعامل النبي الكريم الرحيم صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل ويؤصل لنا أصلا نحن حقيقة بعد أبعد ما يكون. لما جاء إلى الحاطب ماذا قال أولا عمر؟ قال يا رسول الله دعني أضرب على كل قدم منك. قال النبي صلى الله عليه وسلم للحاطب إيش؟ يا حاطب ما حملك على هذا؟ يا حاطب لما أتى بالرسالة ما أو ماذا تقول بذلك؟ انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل. هو النبي له انظروا إيش يقول له ما حملك على ذلك أو ما الذي دفعك أن تفعل ذلك؟ كبيرة من الكبائر وتجسس وفيها ما فيها. لذلك عمر لم يحتمل أضرب عنق هذا المنافق. لكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي مؤيد بوحي، يعني هو لا يحتاج انه يشك في ان اللي فعل خاطئ. لكن انظر الى حسن الظن مع حاطب مع انه فعل كبيرا من الكبائر، يقول له ما حملك على هذا؟ قال والله ما فعلت اريد يا عمر للناس لقد صدقكم. يعني هو صدق في تفسير ما فعل. نعم هو اخطأ في الفعل لكنه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحسن الظن معه إلى النهاية ليعلم منه لماذا الذي فعل ذلك، ليبين لنا وللأمة أنه حتى بعد ذلك قال لعل الله اطلع على أهل بني فقال أفعلوا ما شئت وقد اغفرت لكم. المراد في الفائدة في هذا الحديث هو ليست مسألة فعل حاطب وغفران الله له، بل هو في الجنة أصالة. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم له ما حملك على هذا لابد أن يستفسر. علم بأنه ما فعله رد عن الدين، هو فعله ليريد أن يكون له يد عند قريش لأنهم ليس له يد عندهم. فلما يرسل لهم الرسالة إن حدث قال والله إني أعلم إن الله لنصرك وما فعلته رد عن الدين. يعني هو لم يفعله المرتد ورجع فيناصر الكفار مولى لهم وهو يعلم بأن الله ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أراد فقط أن يكون له يد عندهم هناك لأنه ليس لهم يد عندهم، يعني ليس له مكانة وليس له، فخشي عن أو كان له أموال أو قرباء أن يفعل فيهم شيء، فأراد أن يكون له فقط يعني شيء ما يحدث لأقارب منك ولم يفعله ردة. الشاهد في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بفعل حاطب، لا أراد أن يترك له يبين له. ليش؟ لأنه نقلوا من المسألة مهمة جدا، نقلوا من الردة، نقلوا من الكفر، نقلوا من مولاة الكفار، وإن كان ما فعله ليس بصحيح لكنه على خلاف في التفسير لكنه بين مقصده مما فعل، بل قال والله لقد صدقكم. يعني ايضا ليس فقط لانه سمع منه، لا ده اي لانه قد صدقكم في القول هذا الذي قاله. وهذا يدل لك على شيء، على ايش؟ بانك انظر الى كيف النبي صلى الله عليه وسلم اصل لنا كيف يكون حسن الظن. انا اقولكم بالله عليكم هل منا من احد يطبق مثل هذا الامر الذي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم مع شيء واضح؟ لا، نحن عندما ننظر فقط تسجيل قال فلان قال، ده خلاص ده التسجيل بيقول، ده هو اللي كاتب، ده جالس امام اثنين وقال ذلك. هل انا سمعت منه؟ هل سمعت تفسير عند له؟ هل سمعت من اذن؟ هل سمعت الاذن الثانيه لتسمع تفسيره بذلك؟ حتى لو سمعت تسجيل له ولو سمعت قولا له ولو سمعت شيئا له قد يكون فيه يعني سقوط او ذله، فلا تزيء الظن حتى تسمع منه وحتى تتأكد، بل عليك أن تحسن الظن به. لذلك ليش أقول هذا الكلام؟ تنتشر فتاوى عن كبار علماء وكبار اللجان والفتاوى فيها ما فيها من ظاهر، لكن الناس أغرار جهال ما يعلمون الفتن التي تحب الأمة وما يعلمون كيف يكون العلماء في وضع قد يكون لا إما يقول شيء فيه مفسدة يدفع مفسدة أعظم من مفسدة أقل، أو أنه إن سكت ستأتي طلاق كبرى فقد يخرج شيء الناس تعجب كيف يقول هذا الكلام أو كيف تقول هذه المجموعة هذا الكلام. ليش؟ لأنهم أنتم سمعتم، علمتم ما يحاك، علمتم قدر الأمور التي على أهل العلم، ما علمتم شيء، فأنتم كيف تسيئون الظن بهؤلاء فترمونهم بأمور سيحاسبكم الله عز وجل عليها يوم القيامة. هذا لو كان في العلماء فلحكم العلماء مسموما، لأنك لست في الموقف الذي هو فيه، الذي هو وضع فيه فقال ما قال حتى تحكم. لابد أنك تسأل وتحسن الظن بأخي، خاصة لو علم عن هؤلاء أنهم من أهل العلم والفضل والصلاح وغير العلماء. لو كان رجل من أفاضل الناس وكان يعلم عنه التقى والصلاح ثم برز منه ما برز أو قال ما قال، فلابد أنك تحسن الظن أصالة به وتسمع وتسأله، ثم بعد ذلك إن وجدت له مبرر فقد وجدت له العذر فتحمله، كما قال الإمام مالك لو وجدت له عذرا واحدا قد يقبل، و99 لا يقبل فاحمله على هذا الذي يقبل فقط. هذا هو حسن الظن الذي نحن نؤمر به، لأنك وهذا حسن الظن عبادة. البعض لا يفقه العبادات ليست فقط الذاتية تصلي وتصوم، لا والله، بأنك من هذا قد تصل إلى ربك بحسن ظنك بأخيك المسلم. لذلك لم يخطئ من قال بأن حسن الظن بالله لابد سيظهر في حسن ظنك بالعباد، لابد. يعني تجد من يحسن الظن بالله حق الإحسان ستجد هذا الإحسان له بين العباد، والعكس بالعكس. ومن يسيء الظن بين الناس لابد أنك ستعلم بأنه عنده سوء ظن مع الله أو لم يكتب حسن الظن به. لذلك أنا أقول انتبهوا لهذه المسألة، لا تكتفوا حتى بسماعكم بأذنيكم لأقوال أو تقرؤون حتى تعلمون القائل هذا أو المتكلم أو الكاتب وتسألون عنه، بل حسن الظن ما استطعتم. قول النبي صلى الله عليه وسلم حسن الظن من حسن العبادة، وهذا عجيب سبحان الله. حسن الظن من حسن العبادة، أي لأراد المرء أن تكتمل عبادته فليحسن الظن بالله عز وجل. هنا أيضا من إضافة هذه الصفة للموصوف حسن الظن، قال من حسن العبادة كمسجد الجامع، كأنك تقول حسن الظن من العبادة الحسنة. أيضا حسن الظن من العبادة الحسنة. نعوذ بالله عز وجل من سوء الظن، ونسأل الله عز وجل أن يعني يلهمنا دائما حسن الظن بإخواننا وأخواتنا، وأن نسير على ذلك ما حيينا تأسيا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الأول كان في موسى بن إسماعيل التبوذكي ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. حماد بن سلمة ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم أيضا وأصحاب السنة. نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي وثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. مهنة أبي شد أو مهنة، لا ما هي مهنة أو مهنة، أعتقد أنه مهنة، أنا ما عندي ضبط الآن، لو عندكم في الكتب شيء في التشكيل. مهنة أبي شبل أو مهنة وثقة، أخرج أبو داود والنسائي. النون مشددة، مهنة بضم الميم، مهنة من غير همزة، مهنة دي يعني نعم. طيب مهنة أبو شبل، جزاك الله خير. عن حماد بن سلمة عن محمد بن واسع، محمد بن سلمة ثقة بينا، محمد بن واسع ثقة أيضا، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وشتير هذا هو فيه كلام، لذلك الشيخ الألباني ضعف الحديث بسبب شتير، والذهبي قال أنه نكر عن شتير، قال نصر بن نهار. يعني لذلك الشيخ الألباني في التصحيح هنا ضعف هذا الحديث بسبب شتير. طيب الحديث الذي حديث صفية رضي الله عنها وارضاه، وهذا أيضا حديث عظيم جدا في مسألة حسن الظن. الأول على العموم بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أيضا من السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا قصة معتكفا، فأتيته هي صفية رضي الله عنها اللي تحكي، كان معتكفا فأتيته أزوره ليلا. طبعا جاءت سيدنا صفية رضي الله عنها تزور النبي صلى الله عليه وسلم ليلا في اعتكافه فحدثته وقمت فانقلبت فقام معي ليقلب. هو في أولا يجوز للمرأة للزوجة إن اشتاقت أو أرادت أن تتكلم أو تستأنس بالزوج في اعتكافه لها أن تذهب إليه وتتكلمه وتجلس معه. وهذا ما فعلته صفية رضي الله عنها وأرضاه، والنبي كان معتكفا فأتته فجلست أزوره ليلا. قالت أزوره، يعني تزوره وتستأنس به وتجلس معه، هذا لا يخدش في الاعتكاف ولا يؤثر في اعتكاف المرأة. بعض الإخوة يدخل الاعتكاف يغلق الهاتف ويقفل الدنيا ويضل من الشاشة وكل شيء، هو يعني يرى بأنه خلاص هو نعم يريد أن ينفصل وأن يتقرب إلى الله عز وجل، لكنه يعني لا مانع إن جاءك هاتف من الأهل والنساء أو تتكلم تسأل عليهم أو غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته صفية تزوره ومعتكف وجلست معه وحدثته وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن كان من المرء يعني يخشى من هذا يجدره عن العبادة أو ذلك فله ذلك، لكنه يفهم لأن هذه ليست فيها شيء وهي سنة قد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، سنة فعلية نقول فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حرج في ذلك بأن يتكلم مع أهله يسأل عنهم تتكلمه ويكلمها. طبعا الآن صعب أن تأتيه المسجد وتدخل وإن كان إلا في بعض المساجد، لكن حتى إن جاءت وأرادت أن تكلمه أو يكلمها فهذا كله جائز للمعتكف أن يفعله ما دام دخل المسجد. سنبين المقالة. فحدثته وقمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، طبعا يقلبني يعني يوصلني، يعني يوصلها، وهو كان في المسجد ما خرج، وكان في المسجد قالت وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، يعني يبدو في مقابل أحد الأبواب. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج معها ليوصلها إلى الباب. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرع، رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة، ويبدو أن كان بعد نزول الحجاب فلم يكن يعرفونها، فأسرع أو لم ينظر، يعني لما رأى النبي مع المرأة أسرع، كأنهم رأوا النبي مع امرأة فقالوا إيش يسرع حرجا، أرادوا أن أي يعني أنهم لا يجعل يعني تحرجا من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي، على رسلكما يعني ما تسرع، هذه صفية يعني زوجتي التي معي. فقال سبحان الله يا رسول الله، يعني هم تعجبوا كيف يعني سبحان الله، يعني هذه يقولونها يعني كيف نظن بك إلى الخير، يعني لا يمكن نظن بك إلى الخير، هو لو ظنوا بغير ذلك أكفروا، يعني لو ظنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك كفروا، يقعون في الكفر. ذلك الذي قال اعدل هذا كفر النبي صلى الله عليه وسلم، فانك لم تعدل أصالة، فمن ظن بالنبي صلى الله عليه وسلم سوءا وقع في الكفر. قال سبحان الله يا رسول الله، يعني كانوا يقولون يعني لا يمكن ان نظن بك الا خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم، فخشيت ان يقذف في قلوبكم شيئا او قال شرا. هنا طبعا مناسبه الحديث للباب أتى به هنا الإمام داود ليبين مسألة حسن الظن. طبعا هنا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن مع أنهم يسيئون الظن، لكن الحديث واضح على أنك وإن رأيت دون النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من أهل الفضل، هب أنك رأيت أحد الشيوخ أو أحد الناس، يترك الشيوخ والعلماء، يعني ممكن يكون عندك مسوغ له لأنه ممكن يجلس يقف مع امرأة يصل مع أحد يتكلم في فتوى يتكلم في سؤال يعني يبحث في مسألة. طب أنت رأيت أحد واقف أنا والرجل واقف مع امرأة، قد تكون لأي شيء تسأله عن شيء أو تستفسر أو كذا أو كذا، فأنت لما ترى الآن الأصل أنك تحسن الظن به، هذا الذي نتكلم عنه الآن، مش رأينا فلان واقف مع فلانة أو فلانة بتتكلم فلان أو فلان واقف في مجموعة مش عارف إيه وكذا أو فلان في المكان الفلاني، أنت لا تدري إلا الذي أتى به لهذا المكان، قد يأتي لحاجة لأمر ضروري أو وقف مع هذه الأمر ما. فهنا الأصل الحسن الظن به بأنك تحسن الظن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الفوائد المستنبطة بيّن لنا أن هؤلاء هم لما أسرعوا كأنهم في إسراعهم يعني إيش، كان في شيء غير محمود فأرادوا ألا يروا فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا لا يظن بالصحابة هكذا، لأنهم لابد أنهم فقط هم أرادوا ألا يشوشوا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أو يتركوه في يعني يسيروا منفردا مع أهله. المهم ان هما لا يمكن يقولوا يظنون به ذلك لان قالوا سبحان الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بين وليش قال لهم ذلك، ليؤصل لنا اصلا اولا لا يظن ابدا، ويقع يخطئ من يظن في الشرح او يقول، بأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفع عن نفسه سوء الظن. هذا لا يمكن أن يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هم يقولون، لكن هو يؤصل لنا بأن من كان في مقام ما فلا بد له أنه ورحمة بغيره. هذا ما الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، من تمام رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وبأمته، والذي فعله خشي أن يأتيهم الشيطان فيقذف في قلوبهم أو في عقولهم شيئا فيهلكوا فيكفرون، لأنهم لو جاء الشيطان ووسوس إليه، فأراد أن يقطع دابر الشيطان وأن ينقذهما ويرحمهما، فقال لهما ذلك على رسلك والناصفين. لكن لا يمكن أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله لأنه يدفع عن نفسه شيء، لا حاشاه ذلك. لكن نعم نقول نحن ونحن دون النبي صلى الله عليه وسلم هنا على غيرنا أن يستفيد من هذا الحديث بأنه إن كان في هذا الموقف فالصحيح بأنه يدفع عن نفسه سوء الظن بأنه يبين. يعني ممكن تقف فواحد يمر من الإخوة أنت تقف تقول له انتظر انتظر أنا خلص مع زوجتي وأتيك الآن. ليش؟ حتى ما يظن لو كان أنت في موقف أو كذا أو تعالى ليس في مكة شيء مثلا، هذا لمن أراد أو غير ذلك ممن يحدث موقف مشابه، فإن كان في موقف قد يظن به فيدفع عن نفسه، خاصة لو كان من أهل يعني يعني كان الذي يراه يعرفه أو كان له يعني قدر عند الناس أو كان حتى معلوم لأسرة أو غير ذلك، حتى يوقع نفسه في سوء الظن عند الناس فلابد أيضا أن يظهر ذلك. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يؤصله لغيره، أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله يدفع نفسه شيء. لكن نحن فيما دون النبي صلى الله عليه وسلم نعم علينا أننا ندفع إن وجدنا بأن هذا ممكن يظن به خطأ أو ظن به سوء، فعليه أن يدفع عن نفسه ذلك بأن يبين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين إنها صفية، فهذا فيما دون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وقلت إن هذا من الفوائد في هذا الحديث رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، لأنه خشي عليهم أن يهلك، فلما يأتيهم الشيطان يوسوس لهم ذلك فأن يهلك. الحديث طبعا هو من الأصول في مسألة أنك أولا تحسن الظن بأخيك، وأن أيضا من كان في موطن قد يكون فيه يحتمل فيه الشبهة يحتمل فيه أن يظن به سوءا أن يبين حتى يرفع الشبهات، لأنه أيضا الناس تختلف قلوبهم، الشياطين تأتي فتفتن الناس وتجعلهم يظنون سوءا، فعليك خاصة لو كنت من أهل علم أو من أهل فضل أو من أهل صلاح أو من أهل شهرة ومعلوم أنك تقطع دابر هذا الأمر وتبين للناس. الحديث في عدة مسائل ممكن نوجزها أو عرجنا على بعضها. أولا مسألة جواز زيارة المعتكف ليلا، جواز اجتماع الرجل مع أهل بيته حتى في اعتكافه، لكن هنا أيضا من الحسن الخلق والمعاشرة بين الرجل وزوجته أن كانت معه سيتركها أن يذهب ليوصل. طبعا هذه يعني تحتاج لضربة من الأزواج مع زوجاته أنه يتعلم كيف يتعامل مع الزوجة، قد يكون معها في مكان فيحتاج ممكن يوصلها إلى أقرب مكان، يوصلها للمكان الذي يعني تأمن فيه على نفسها، يقلبها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يكون معها في شيء يعني يوصلها يفتح لها باب سيارة يعني يوصلها لأقرب مكان آمن إلى غير ذلك، يكون معها في مثلا طالع في مكان وفيه مصعد فلا أحد يركب حتى يركب معها فيخرج فيذهب بها إلى أن يوصلها إلى البيت وينزل، لأن لا يركب معها في المصعد أحد لابد خوفا عليه. إلى دي أمور أخلاقيات يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم من حسن العشرة وأداب نتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتعامل الرجل مع زوجته. هنا قام ليقلبها يوصلها حتى باب المسجد، لأنه في الأصل لا يستطيع أن يخرج من المسجد لأنه هو معتكفا، كما يعني جاءت الأحكام الأخرى في مسألة عدم خروج المعتكف، كما كان مثلا أراد أن يرجل شعره فأخرج رأسه لعائشة رضي الله عنها من المسجد لترجله له من ناحية الغرفة لأنه لا يخرج من المسجد. وأيضا كما بينا أن عائشة رضي الله عنها لما أراد الخمرة منها فقال أعطيني الخمرة، قالت إني حائض، قال حضرتك ليست في يدك ناوليني الخمرة، فيبين بأن المرء الأصل في المعتكف أنه لا يخرج بالكلية، لكن لو خرج منه جزء فلا يكون هذا خروجا بالكلية من المسجد. في أيضا قلنا من الأخلاقيات بيناها فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، لأنه قال يعني اهتمام الفاضل بالمغضوب. نقول يعني أنت ممكن تكون فاضل وعندك المفروض تتعهد طلاب الطالبات، تتعهد من تنفق عليهم، تتعهد العمال الذي عندك تراعيهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم قال على رسلكما، يعني اعتبر وجودهم، اعتبر وجعل لهم يعني قيمة وشأن. وهذا يبين لك بأنك لا تقول لا دولت أنا من وهم من، فأنا لا أعتذر لهما، وهؤلاء مثلا عمال، هؤلاء موظفين، هؤلاء طلاب، هؤلاء كذا. لا، النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما هو الفاضل اعتبر لهؤلاء قدرهما وقال على رسلكما، يعني وتكلم معهم، يبين فضل العلاقة بين الفضل والمفضول. لابد أن المرء يحمل ذلك حتى لو كانوا يعني مثلا صغار طلاب العلم أو طالبات العلم أو صغار الناس الأطفال أو حتى ممن في المهن التي هي ليست رفيعة، لكنك أنت تتعهد وتتعهدهم أو هم يمرون معك أو ينظرون إليك في شيء، فلابد أنك تراعي هؤلاء وتتعهدهم وتحسب لهما يعني قدرهم. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء. أيضا فيه مسألة أيضا مهمة لمن ينكرون الشياطين، نقول فيه جواز تلبس الشيطان بالإنسان، فيه جواز تلبس الشيطان بالإنسان، وهذا ينكره البعض، وأنا أعجب ليش ينكرون ما أدري، مع أن الحديث هنا إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. فهنا نقول دي جواز أن الشيطان يكون في دم، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على المرأة وكان مع الإبن فأتت به وكان ملبوسا، فقال فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخرج عدو الله إني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصرخ الولد فخرج الجن منه، فدلال على جواز تلبس الجن بالإنس. قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو شرا. فهي دلالة كما قلنا على التلبس. ذلك بعض الرقاة الذين أو بعض من يشتغلون في الرقية أو بعض لما بيعجز من ذلك حقيقة، وهذه أنا علمتها من بعض الإخوة اللي جلسوا ساعات يقرؤون على أخت كانت يعني يبدو الحلقة كانت شديدة، ف يعني قال خلاص الأمر انتهى كده، عدنا ليلة كاملة بنقرأ ما في، فقال قرأوا على زي جلوكوز، قرأوا عليه رقية وحقا الجلوكوز في الأخت. سبحان الله، يعني هذا طبعا كان أمر فيه نوع من الخطورة، الله أعلم كان فيه، لكن هو وبعدها حدث يعني خرج وحدث يعني نفر، وهذا لأنه جرى في الدم يبدو أو جرى في شيء. ذلك أيضا الحجامة مهمة تضعفهم كثيرا في هذه المسألة اللي بيخرج في الدم، لكن أيضا بعضهم استخدم ذلك وكان له تأثير لعله يبين يعني بأن الشيطان يجري في الإنسان ما جرى الدم. طبعا هو يعني حقيقة وأيضا يعني كناية فيها أيضا بأن وسواسة الشيطان وتلبس الشيطان قد يعني يجعله كالدم، يعني يسيطر عليه، الدم موجود في كل الإنسان، فقد يأتي الشيطان فيسيطر عليه كما الدم موجود في كل جسم الإنسان، يسيطر على عقله فيؤدي أنه يهلك ذلك القول. لكن فيه ما قلنا هذه الفائدة التي بيناها، فيها أيضا جواز خروج المرأة ليلا للحاجة سواء للمسجد أو للحاجة. خروج المرأة من بيتها ليلا، هي خرجت للمسجد ممكن تكون صلت وزارت النبي صلى الله عليه وسلم، أو خرجت لتزور النبي صلى الله عليه وسلم فقط، فقالوا فيها جواز خروج المرأة ليلا. طبعا احنا عندنا ليلا ونهارا، المرأة تخرج كما تريد الآن يعني، لكن هو لكن فيه جواز خروج المرأة ليلا لزيارة أخ أو أب أو زوج إلى غير ذلك أو قريب، لا شيء في ذلك. أيضا لابدو أن هذا ممكن نقول فيه خروج المرأة مستترة، لأن الرجلان لم يعلمان أنها سيدة صفية، في دلالة على أن النساء كانوا يخرجن متلفعات لبروتهن، كما قالت أم سلمة كانت أو كان نقل عن أزواجها سلم كان يخرجن للمسجد متلفعات لبروتهن ما يعرفن أحد من الغلس. وهذا أيضا بدلالة على يعني إشارة على حجاب المرأة واستتارها في الخروج، لأن الرجلان لم يعلم لها صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون هذا طبعا بعد نزول آيات الحجاب. في أيضا يستدل منه على إيش؟ جواز الكلام المباح في المسجد، لأن لما جاءت صفية للنبي رضي الله عنه تتكلم عن سلم قالت حدثته ساعة، تحدثت معه ساعة، فلابد أن كان الكلام مباح بين الرجل وزوجته، فمن باب الأنس له والسؤال عنها مثلا، ففي ايش جواز ان يتكلم كلام مباح؟ نعم، لكن طبعا يراعى الاداب، لان بعض الناس للاسف تنتهي الصلوات ويكون لسه في ناس بتصلي يعني متاخره، أو جاءت يعني بتكمل الصلاة وهذا يدخل بعد ما يسلم يقوم يسلم ويسأل عن الصحة والحال والصوت يعلو والناس تصلي، فهذا لابد أن ينتبه. لكن فيه نعم كلام المباح في المسجد جائز من من من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية رضي الله عنها وأرضاها. طبعا هنا في جواز كلمة يقلبني، بعض الناس ما اعتدوها عندنا، لكن القلب قال معي يتقلبني أو يقلبني أو فانقلبت. وأيضا من قوله تعالى وإليه تقلبون، فإذا الكلمة ليس قلب هنا، بعض عند العوام الآن أصبحت دارجة على المعنى الأخر، لكنها لغة ليس فيها شيء هو أن يصرفها أو يوصلها. في أيضا حق الزائر أن حق الزائر أن يمشى معه إلى باب الدار، وهذه حقيقة أخلاقيات يعني رأيناها من كثير من علمائنا وشيوخنا لما نكون في زيارة، بأنه ما يتركنا إلا وتعلمناها من الصغر منهم بأن ما يترك إلا أن يوصلك إلى خارج الدار أو إلى مكان السيارة أو غير ذلك، وهو ما له من الشأن والقدر. فكانت هذه حق للزائر أن يمشى معه إلى باب الدار، وطبعا لو كان كما قلت صبية أو امرأة يخاف عليه فيزاد من ذلك حتى يؤمن في المكان الذي سيذهب معه أو يرسل له من يعني يساعده أو غير ذلك. هذه كلها فوائد من هذه المسألة. ايضا من الاستدلال على قلت وممكن يستدل على مساله دخول الشيطان للمجرى الانسان كما جاء في الحديث في الدم مجرى الدم، جاءت ايضا السنه على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عند التثاؤب ان المرء ايش عند التثاؤب غير العطاس، لا يحب العطاس ولا التثاؤب، فقالوا في التثاؤب ايضا انه يضع، هو طبعا مش يضع يده، حقيقه ما اعرف سنه وضع اليد لو عندكم شيء، لكن الذي جاء كان يجز على اسنانه النبي صلى الله عليه وسلم يغلق فيه وضع اليد ما أعلم فيها حقيقة، قد أكون أنا أجهل هذه المسألة لكن ما أصدق، لكن هي معتادة جدا في وضع اليد يقول حد لا يقول، لكن الذي أعلمه من السنة بأنه كان يغلق الفم أو يعني يجز على أسنانه حتى يمنع من دخول الشيطان العلة فيه، إذا الشيطان يدخل أيضا الشيطان يدخل. هذا الحديث له لافتة لما قرأه سفيان بن عيينة، وسفيان بن عيينة من هو شيخ الشافعي في مكة، محدث إمام المحدث إمام مكة، كان في التحف الحديث وكان من شيوخ الشافعي رضي الله عن الجميع، فسأل سفيان الشافعي عن معنى هذا الحديث، وانظر الشافعي كان صغيرا كان طالبا أو يعني كان شيخ له، قال سأله قال ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا خشيت أن يقذف الشيطان في قلوبكما ذلك فإيش شر أو تهلكة، فسأله فقال الشافعي خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلوبهما شيئا فيكفرا، وإنما قال ذلك لهما شفقة عليهما لا على نفسه، وهذا الذي أردته أقوله في وأنا نفسر الآن ونشرح، لأنه هذا قول الشافعي لما سأله سفيان بن عيينة عن معنى الحديث قال خاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلوبهما شيئا فيكفرا، وإنما قال ذلك لهما شفقة عليهما لا على نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يظن بأنه يظن به خير، لكن خاف عليهم هما يعني لا يدفع عن نفسه شيء، بخلاف قلت ما دون النبي صلى الله عليه وسلم لا لابد أن يدفع، ما يقوله وليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا يمكن أن يظن به لكن أنت ممكن يظن بك فلابد أن تدفع عن نفسك ذلك. لذلك الواجب الحذر من ذلك والاستعانة بالله عز وجل والاستعاذة بالله من الشياطين. طيب بتراجم الحديث أحمد بن محمد المروزي معروف بن شبوي وثقة أخرج أبو داود عبد الرزاق بن همام الصنعاني بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة، معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أيضا أخرجه أصحاب الكتب الستة الزهري، أمير المؤمنين في الحديث، أول من دعوة على الحديث في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عمر بن عزيز رضي الله عنه، عن علي بن أبي عن علي بن حسين زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وأحد أئمة أهل البيت وأحد البارزين فيهم أيضا، أهل السنة يعظمونه ويوقرونه ويعرفون له قدره، أما الروافض فيدلون فيه مع بقية الاثنى عشر طبعا. صفية رضي الله عنها أم المؤمنين، صفية بنت حيي بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها وهي من بني إسرائيل، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في منصرفه من خيبر لما وقعت في الأصل، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت خيرا على جميع قومها لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، فأعتق الصحابة كل من كان من قومها من السبايا، وحديثها أخرج أصحاب الكتب الستة. طيب ناخد باب العدة، وهذا باب مهم جدا معلنا ندرك فيه نختم به إن شاء الله. ما أدري وفي حديث واحد فقط أعتقد لحظة، لأن في أكثر من حديث. طيب جيد، حديثان إن شاء الله ممكن نكمل في باب العدة أم نقف؟ هناك حديث باب العدة، باب في العدة، نقف أم نكمل؟ الأمر يرجع لكم. طيب نكمل. السلام عليكم. حدثنا محمد بن مسنة، حدثنا أبو عامر، حدثنا إبراهيم بن طهمان عن علي بن عبد الأعلى عن أبي النعمان عن أبي وقاص عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه. إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه. وجدت إيش؟ طب راجعي بس نعم انا هذا انا اعلمه كنت بس انا بتكلم راجع عن على تصحيحه ليس غير الشيخ شعيب يعني رجعوا تصحيحه هل ثبت ام لا. في ظني ان لم يثبت فيها شيء. جزاك الله خير عم راجعيها بس كمان تتبعي ان استطعتي. وقفنا حدثنا محمد بن مثنى حدثنا لقلنا هذا صحيح قلنا هذا الحديث. طيب ناخذ نقرا الحديث الثاني ايضا في الباب حتى نشرح الاثنين. وانا معذره انا كنت اقصد يعني ان يكون صح الحديث يمكن انا تعبت في مكتب حسين يعني اقصد في ثبوته. حدثنا محمد بن يحيى بن فارس بن السبوري حدثنا محمد بن سنان حدثنا ابراهيم بن طهمان عن بديل عن عبد الكريم عن عبد الله بن شقيق عن ابيه عن عبد الله بن ابي الحمساء قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل ان يبعث وبقيت له بقيه فوعدته ان اتيه بها في مكانه فنسيته ثم ذكرت بعد ثلاث فجئت اذا هو في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك. قال أبو داود، قال محمد بن يحيى، قال عندنا عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق، قال أبو داود هكذا بلغني عن علي بن عبد الله، قال أبو داود بلغني أن بشر بن السري رواه عن عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق. طيب الحديث هذا عموما فيه كلام في ثبوته، لكن سنأخذ الحديث الأول وهو فيه ما فيه من الأهمية بمكان أن نتكلم عن مسألة الوفاء بالوعد. المقال أن الإنسان إذا وعد الرجل أخاه، انتبهوا معي أن فيه إشكالية أو مش فيه إشكالية، في حكم مهم سنتكلم عنه هنا ونبين فيه قول الجمهور والخلاف، وفي مسألة لطيفة يعني فقهيا فيها. إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له، إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه. هذا ممكن تقوله، ممكن تستنبط الحكم من هذا الحديث إلى الآن؟ ظهر الحديث إيش بيقول؟ أقرأه ثاني ولا أنتم عندكم إيش رأيكم؟ قال إذا وعد الرجل أخاه ومن نيته أن يفي له فلم يفي ولم يجيء للميعاد فلا إثم عليه. الحكم هنا إيش من هذا الحديث؟ عدم وجوب الوفاء بالعهد. أو نقول لا إيش الحكم، ما فيش حاجة اسمها عدم الوجوب، هنقول الاستحباب. صحيح؟ إذن هنا الحكم في الحديث الذي يستخرج ظاهرا، توافقون الأستاذة أم عندكم كلام آخر؟ ظاهر الحديث يقول إيش؟ أن من وعد شخصا أن يأتيه إلى مكان في زمان معين فإن لم وكان في نيته أن يأتيه، فإن لم يأتيه فلا إثم عليه. طب من أين أتيت بيحرم عدم الوفاء؟ من أين؟ أنا أتكلم عن الحديث، كأنك تقولي لي قولا ثانيا. هل من الحديث هذا؟ أنا لا. فين مفهوم المخالفة؟ لا. فين مفهوم المخالفة في الحديث؟ فهمين؟ لا، ممكن أكون أنا جاهلت. أفهمين بارك الله فيك، إيش مفهوم المخالفة؟ إذا وعد الرجل أخاه ومن نياته أن يفي له فلم يفي ولم يجيء فلا إثم عليه. أنا بس بفهم منك تقصدي، ما تتهزيش، قولي لي الآن يحرم عدم الوفاء بالعهد، هذا كلام بمفهوم المخالفة. إذا كان هو الآن ظاهر الحديث إنه إيش؟ إنه لو وعده ولم يأتيه فلا إثم عليه، من أين أتيت طيب بمفهوم المخالفة؟ جواز عدم الوفاء بالعهد مع اشتراط عدم نية فعل ذلك مسبقا، ما هو ده نفس الكلام اللي لقيته معنين، لكن ما قالتوش كده طبعا بالتفصيل، كأنك أنت فصلتي الآن، أنت فصلتي زيادة عن المؤمنين، وهذا هو الصحيح بالتفصيل. هي أتت برضو من المجمل ولم تفصل. جواز عدم الوفاء هو بالعهد، ما تقولوش انتوا ليه بتاخدوا النفي، ما تقولوا استحباب الوفاء بالعهد، بلاش تقولوا استحباب الوفاء بالعهد مع اشتراط عدم نية الفعل ذاك مسبقا. اقول لكم لعلكم اخذتوها من لا اسم عليه فاردتم ان تقولوا بذلك. طيب ناخذ الذي يليه، ان كانت نيته عدم الوفاء اختلف، ان كانت نيته عدم الوفاء يختلف، هذه عموما محل اتفاق، انت الحاله اللي قلتيها الان محل اتفاق، هذا ظاهر طبعا من الكلام. هو انا عشان كده امه الله صفاء، انت كنت تتكلمين عن المفهوم سكتت ليش؟ اردت ان تفهميني من اين اتيت بالمفهوم. هو كلامك مش خطا، بس لابد تقولي المفهوم ايش اللي فهمتيه. ما المفهوم الذي أردت أن تقوليه؟ وأيضا الحالة اللي قلتها أم داود صحيحة إن كانت. يبقى هنا خلونا نفصل الكلام، كل ما قلته أنت صحيح، لكن يحتاج إلى ضم، يحتاج إلى تفصيل في الكلام. إيش التفصيل في الكلام سيكون؟ سنقول الحديث ظاهره أو منطوق الحديث. نعم هو ده. أنا عارف أنك تقصد ذلك حقيقة، بس هي ما أدري ما كتبت بعد ذلك، لكن هي أنا نقول الآن منطوق الحديث يتكلم عن مسألة مهمة جدا. هذا ليش لابد التفصيل؟ هذا أن منطوق الحديث يتكلم إذا وعد رجل أخوه من نيته، إذا كان عند الوعد النية أنه سيوفى. طيب إذا كان النية عند الوعد أنه سيوفي، قال الجمهور بأن الوفاء بالعهد أو الوعد هنا على استحباب. انتبهوا، كان قال الجمهور أن هنا إن وعد الرجل أخاه وفي نيته الوفاء، طيب هو كان في نيته الوفاء، بعد ذلك قالوا الوفاء على الاستحباب، يعني أراد أن يوفي وفي، لم يرد ليس عليه شيء. رجل وعد أخاه أنه سيعطيه شيء وكان من نيته، قال له مثلا سأعطيك الكتاب الفلاني، وعده ثم وفي نيته أنه يعطيه، ثم بعد ذلك يعطي أو لا يعطي، هذا على الاستحباب. عند الجمهور يقولون يستحب أن يعطي، وإن لم يعطي ليس عليه شيء. خلاف قول ثاني عند غير الجمهور، يقولون بالوجوب، وجوب الوفاء بالعهد وبالوعد. وسنبين الأدلة، ستبه إيش؟ هذا منطوق الحديث. كأن مفهوم الحديث يقول إن وعد الرجل أخاه وليس من نيته أن يفي له، فهذا الذي يقع في الإثم. وفى أو لم يوفي، وفى أو لم يوفي، لأنه كان من نيته عند الوعد، كان عند الوعد نيته ألا يوفي. قالوا هذا اتفاق، هذا اتفاق بأنه لما وعد لم تكن في نيته الوفاء. قال أثم، وفى أو لم يوفي. ليش؟ هذا مفهوم الحديث. طيب المفهوم هي محل اتفاق بأنه، وهذا ممكن نأخذ أدلته مع أدلة التي سنبينها، قول الثاني الذين قالوا بالوجوب الوفاء. لكن هنا الإشكال عندنا أن القول الذي يظهر من منطوق الحديث هو قول الجمهور أن من وعد وفي نيته أن يوفي، لكن بعد ذلك هو ليس ملزم بالوفاء، هو على الاستحباب. هذا عند من؟ عند الجمهور. هذه إشكالية ليست من هنا، عند الجمهور. والقول الثاني لا، ما دام قد وعد وفي نيته وجب عليه الوفاء. وهؤلاء لهم أدلة، هؤلاء لهم أدلة. أدلة الجمهور، وأنا سأسألكم لاحقا عشان السؤال يكون عندكم لما أراد، كيف استدل الجمهور بالاستحباب؟ كيف استدل الجمهور بالاستحباب؟ طبعا هذا الاستحباب قول حتى المذهب عندنا، المذهب الشافعي يقولون بالاستحباب. كيف، لماذا استدلوا بالاستحباب؟ نقول الأدلة هنا، لماذا استدلوا على الاستحباب؟ لماذا قالوا بالاستحباب؟ هم يستدلون أولا، طب انتظروني الأول نشرح وإيش، وأنا أسمع كلامكم أيضا، لكن هذا السؤال الذي سيطرح الآن، لماذا؟ نقول هم استدلوا طبعا الجمهور مبدئيا استدلوا بالاستحباب على حديث الباب الذي معنا الآن، فقالوا بأن خلف الوعد من أوعد أو خلف الوعد أو من الوعد فهو مخير، أو هو مش مخير، مستحب له أن يفعل ذلك، وإن لم يفعل فليس عليه شيء، ومستحب له أن يوفي بالوعد. وأنا سأؤجل بس فقط كلامهم لغاية ما أرجع. طبعا القول الثاني كلامهم في باقي الاستدلالاتهم، القول الثاني قول الذين قالوا بوجوب الوفاء بالوعد، وقالوا بأن الله عز وجل جاءت الآيات يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقوله تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، فقالوا هنا دلالة قد جعلتم الله عليكم كفيلة، فقالوا هنا قالوا الأدلة جاءت من الكتاب وأيضا جاءت من السنة، حتى بعضهم قال استدل بقول بفعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع حذيفة رضي الله عنه وارضاه. تعلمون قصة حذيفة لما أسلم مع أبيه في مكة، وكانوا أرادوا أن يأتوا للمدينة، فأخذوا عليه العهد قريش ألا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ضدهم. لما قال ستقاتل معنا قال لا لن أقاتل اتركوني، فقالوا تركوه على أنه أوفى لهم بالعهد. فلما جاءت بدر فحكى حذيفة رضي الله عنه وارضاه عليه وسلم وأراد أن يخرج، فقال يا سلام لا نوفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمروا بالحرب، ومع ذلك قال لحذيفة نوفي لهم بالوعد وبالعهد ونستعين الله عز وجل عليهم. فقالوا هنا إذن الوفاء، وقال الآيات جاءت بعمومه يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود كما بين الآية الأولى والثانية وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء أيضا بتجديد ووجوب الوفاء بالوعد. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من صفات المنافق إذا وعد أخلف، فدل ذلك على أن من صفات المنافقين إذا وعد أخلف. إذن قالوا هذه دلالة صريحة على وجوب الوفاء بالوعد أو بالعهد، ما دام قد عهد أو وعد وثم بعد ذلك وكان في نية الوفاء فيجب عليه أن يوفي، وجب عليه أن يوفي، وإن لم يوفي يأثم بذلك إلا أن منعه مانع طبعا أو عذر من ذلك. طيب هذا قول من الذين قالوا بالوجوب. قول الجمهور، وأنا قلت الجمهور، قالوا بالاستحباب. والجمهور استدلوا بالاستحباب أيضا من الحديث الذي معنا. طب كيف يستدلون بالاستحباب من الحديث؟ أنا هنا أرجع بقى لكلامكم عشان أشوف مثلا ماذا قلتم. في الحديث نفسه سبب التخلف عن الوفاء بالعهد. لا مش يعني مفهوم انه لم يوفي دي، لا فلا يأثم. اقرأ منين؟ طيب نفي الاثم، تركت لنا المسألة خالص يا استاذة في مسألة خلينا بس نناقش الحديث في قول الجمهور الان في مسألة الاستحباب، لانها قول الجمهور، هذا قول الجمهور الفقهاء على ان الوفاء بالوعد ليس بواجب مستحب سواء كان قادرا على الوفاء او غير قادر. غير الحديث سنتكلم عن السنة اللي فيه، وان فيه رجلان مجهولان وبعض اهل العلم ضعفوه، لكن هو ليس الحديث فقط، ده قول الجمهور الاستحباب. قول الجمهور استحباب الوفاء بالوعد، وليس أنا أقول هذا قول الجمهور. جمهور من المذاهب. يعني إيش لو كان واجبا ولم يفي؟ ما فهمت كلامك هذا أستاذ. طيب أنا أقول انتبهوا بس، الجمهور ليش قال هذا؟ أصل الكلام مش المسألة مش واقفة على هذا الحديث فقط، وإن كان الحديث هذا ولا روايات أخرى، لكن هم إيش نظروا لإيش؟ الجمهور قالوا الخلف ليس هو الذم فيه، يعني لم يأتي النهي على أن يخلف الوعد. الحديث النظر فيه للنية وليس للخلف، إذن خلف الوعد ليس فيه شيء، الحديث قيد بالنية، فمسألة أن يخلف الوعد نفسه سواء أراد أن يخلف أو لم يرد أن يخلف فيقول إيش؟ هذه ليس فيها النهي كله أنه يوعد يعد وفي نيات عدم الوفاء، انتبهوا قول الجمهور الذين طبعا بعض الناس قالوا من الاداب والاداب فيها الاستحباب والقاعده تقول ذلك، هذا ليس بصحيح، لان المساله ليست على الاداب. مساله ان الجمهور نظر قال ايش النهي الذي جاء او الاثم جاء في مساله النيه، فنحن نفرق بين النيه وبين خلف الوعد. فخلف الوعد ليس هو المنهي عنه، المنهي عنه ان ينتوي ان يخلف، حديث فيه من نياته. وقالوا يؤيد ايضا هذا التفصيل على ان قوله سلم ايش ايه المنافق ثلاثه اذا وعد اخلف من ضمن الثلاث. والمنافق ايش يفعل؟ المنافق لان باطله خلاف نيته انه كان سيخلف بخلاف الظاهر، فهذا يقوي ان النظر في المنع على النية وليس على الخلف. فلو أخلف بعد أن كان قد نوى أنه سيوفي ثم بعد ذلك أخلف ولم يخلف، ليس هذا النهي هنا، النهي مصب على النية، فإذا الاسم يكون على النية. فلم تكن النية مخالفة فسواء وفى أو لم يوفى ليس عليه شيء، بل ده استحباب. تاني ولا واضح؟ واضح أم أعيد؟ وهذا النظر للجمهور في قولهم بالكراهة بالاستحباب، يعني أقصد استحباب الوفاء وعدم جعله واجبا. ثاني قالوا هذا الحديث وغيره فيه المسألة دائرة على النية وليست على الخلف، أن يخلف الوعد. نعم، فلما كانت دائرة على النية إذن يخلف أم لا يخلف ليس عليه شيء ما دام نيته كانت ابن سيوف. وبينوها أيضا بأن آية المنافق ويبطن خلاف ما يظهر، فإذا المسألة أيضا على النية. فهذا الذي جعل الجمهور يقولون بأن الوفاء بالوعد على الاستحباب وليس بواجب. طبعا هذا بإيش؟ قادر أو ليس بقادر، والكلام كله في القادر. إن كان أما إن كان عازما على أن يفي هذا هو النفاق، وهذا هو فيه الإثم، وهذا الذي ليس فيه عذر. لكن قالوا يحترز على انه يقع في النفاق. لذلك عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وارضاه في وقت وفاته قال انه كان قد كلمني فلان في خطبه ابنتي، رجل من القريش، وكان مني اليه سمه وعد، فوالله لألقى الله بثلث النفاق، اشهدوا على اني قد زوجته ابنتي. وهذا طبعا يعني داعم على انه من قال بالوجوب او من يرى بان المساله يكون يعني على الوجوب فيها اكثر. لذلك قالوا بس هذا ما اخذ الجمهور. لذلك حتى تعلموا لان المذهب عندنا وايضا هنا بقى المساله الاخرى ان اريد ان نفسر فيها ايضا ملكيه، وانا اريد ان ادقق المساله اكثر فيها تحتاج تدقيق. اولا انا اميل الى راي القول والله على قول الوجوب، لان قول الوجوب فيه ايات اشد في مساله الوفاء بالعهود وبالعقود، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يبين احترام ذلك، وبالفعل ايضا او يبين حرصه على ذلك حتى في الحرب وفعل بعض الصحابه. فقول من قال بوجوب الوفاء بالوعد اظهر والله اعلم انه اصلا. لكن هذه المسألة أيضا جعلوا ضابطها إيش؟ بعضهم نظروا لنظرة أخرى، وهم الملكية تحديدا. الملكية طبعا يقولون الوفاء بالعهد بالوعد ملزم، وهذه طبعا بتنسحب في المسائل الفقهية في المراوحات والمشاركات في البنوك، فيرون بأن الوفاء بالوعد ملزم. لكن لما قالوا بالإلزام، وأنا نقول الكلام في مسألة إيش بقى؟ أن وبعض الجمهور قالوا لو متى يكون ملزما او يكون فيه اثما ان ادى الى ضرر. انتبهوا، البعض يقول حتى لا يختلط عليكم، البعض يقول هنا الوفاء بالوعد ملزم ديانه الملزم لو ادى الى ضرر، يعني ادى ذلك الى وقوع المرء الذي وفي له بالوعد الى ضرر، فقالوا هنا الضرر يزال، مقاصد الشريعه تقول الضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار. فقالوا هنا الجمهور يرون بالوقوع في الاسم بل برفع الضرر ليس للوجوب الوفاء بالوعد، لان الجمهور يرون بالاستحباب، لا يقولون لوقوع الضرر على المرء يعني رجل قال لهم أصحاب الخير، جاءه شاب من الشباب طالب علم، قال لهم مالك؟ قال لم أتزوج. قال تزوج، شقتك عندي، شقتك عندي، وعنده شقق وعماير، ربنا يزيده. رجل ذهب وتقدم وكل شيء، قال له أين الشقة؟ أريد أن أتزوج خلاص. قال له لا، الوفاء بالوعد، أنا رجعت في ذلك، وجدت يعني باب آخر. طب الرجل من أين سيجلس مع امرأته الآن بعد أن تكلف ذلك على أن الشقة موجودة؟ قلنا هذا وفى بوعد، لكن أصاب ضرر. نعم، ضر بهذا الأخ وهذا الرجل، فنعم نقول هذا الضرر، وعلى الجمهور نعم الضرر يزال. وجب عليه لو أراد، بل الملكية يرون أن يرفع للقضاء ويطلب من القاضي تعويض، لكن نقول الحق بأنه إن تضرر له أن يرجع عليه بالضرر، وليست المسألة للوفاء، وجوب الوفاء بالوعد، لكنه لما أصابه من ضرر. لكن هاب أن الرجل هذا كان عنده عقارات، قدر الله أصابته الجائحة، أو كان عنده مال فطار المال كله يعني ذهب، فليس عليه شيء ولا يمكن أن يطالب بشيء. إذن مسألة أنه أحيانا يكون الوفاء بالوعد، ليس طبعا الملكية يرون أن الوفاء ملزم، الوفاء بالوعد ملزم ديانة وقضاء، بل هم يرون حتى من باب أيضا الضرر، يقولون من باب الضرر. لكن الإشكال أن البنوك بتخلي يوقع على الوفاء بالوعد ويجعلونه عقد عند الملكية، يعني حتى وانتبهوا للذين يقولون بقول الملكية على أنها بأن الوفاء بالوعد ملزم، فطبعا هم بيعملوا إيش مع المشتري؟ يأتي يوقع على ورقة أنه يشتري السيارة دي أو الشقة دي أولا، وفاء بالوعد، ويجعل له كمان مبلغ يدفعه، أو لو رجع إنه يدفعه ويعطيه. طيب على استئناسا بإيش؟ بقول الملكية أن الوفاء بالوعد ملزم، لكن الإشكال أن الوفاء بالوعد ده يعتبر عقد عند الملكية. يعني أنت إذا جئت الآن وعملت الوفاء بالوعد معه حتى طبقا لقول الملكية أصبح إيش؟ عقد. والإشكال أن البنك بيعمل عقدين في عقد واحد، بيعمل عقد وفاء بوعد وبيعمل عقد بيع، فأصبح عقد صفقتين في صفقة أو عقدين في عقد، وهذا أيضا لا يصح. لكن حتى لو قال بقول الملكية في وجوب الوفاء بالوعد، فإنه بيعقد عقدين في عقد واحد، عقد وفاء بوعد وعقد بيع أصالة كمان، وهذا لا يصح. لكن احنا نرجع للمسألة هنا، ان الوفاء بالوعد سيكون حتى لو قلنا انه غير ملزم مستحب عند الجمهور، وقلت لا دين الله بهذا القول، بل أرى بأن الوفاء بالوعد واجب وملزم أصالة، لكنه ان كان حتى أصابه ضرر فهنا له ان يرجع عليه الضرر كما بينا، ويرجع عليه. لعل هذه تبين الخلاف بين الجمهور وبين القول الثاني لمسألة استحباب الوفاء بالوعد. طبعا هذه ليش انا بقولها؟ طبعا الناس حقيقة، ولا حتى الملتزمين ولا طالبات العلم وطلاب العلم اللي احنا الان موجودين، هل كلكم كنت اول ما بحدث ايش اذا وفى بالوعد، والله وفاء بالوعد خلف الوعد ودي من ايه المنافق؟ طب انت هل تعلم بان جمهور يقولون بان الوفاء بالوعد غير ملزم مستحب ما دام هو في نياته انه كان سيوفي؟ ها، الجمهور يقولون بذلك، ومعنى ذلك احنا ناخذ بقول، نعم انا ادين الله بقول الوجوب، لكني لابد اعلم اولا بانه لا نسارع هكذا برمي الناس بالنفاق. هاب ان الرجل هذا ليس اصلا مش منافق، هو رجل ياخذ بقول بان قول الجمهور الاستحباب، فهو نعم كان في نيته انه سيوفي، لكن بعد ذلك رجع، ساتيك ولم ياتيك، ساقبل كذا، ساعطيك الكتاب، ساقابلك في اليوم الفلاني، سممكن اتصدق بالشيء، ممكن انا اهبك شيء، ثم تبين له بعد ذلك انه لا يريد ان يفعل. فلاقول له انت منافق، انت اخلفت الوعد، انت فعلت كذا وكذا، لابد من التريث، لأن المسألة ليست هكذا. الآن في قول معتبر عند الجمهور يقولون بالاستحباب أصالة، لكن هنا في فرق، والنية لا يعلمها إلا الله عز وجل. لأن أقول له ده كان في نيته أنه هو يخلف، من أدرك بالنية؟ المسألة ترجع له. لكن ممكن نقول الله أصبتنا بضرر، يعني قلنا ظننا بأنك ستفعل كذا لنا، تتبرع بكذا للمكان، وشرعنا في رسومات، شرعنا في كذا، وأنت أخلفت فأصبتنا بضرر، فنحملك الضرر. نقول نعم ممكن هنا نتكلم في هذه المسألة، لكننا لابد أن نتفهم في مسألة رمي الآخرين بمسألة خلف بالوعد هكذا، أو أنه من صفات المنافقين في هذه المسألة، لأنها فيها خلاف كما بينا منها عند الجمهور. لكن لابد المرء أن يحترز حقيقة من الوعد ما أمكن، لابد أن يحترز، وأنه لا يجعل اللسان يسقط ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يوفي، فقد يكون هذه يعني علامه او شامه عليه حتى امام الاغرار او العوام، اذا كنا من بين الملتزمين او الذين يدعون يعني العلم بالشرع، فلا يعلمون ذلك بل يرمون وسارعون برمي الناس بمساله خلف الوعد. وان كان اقول الادله قويه جدا وجوب الوفاء بالوعد. ومن ايضا حديث المراه ان النساء قالت لها الطفل تعال اعطيك، فقال حسبت كذبه، كانها وعد، كانها وعد، وعد لها فاراد ان لا تتوكل. هذا نوع من الوعد ايضا ممكن نستانس به في مساله وجوب الوفاء بالوعد، لانه اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم كذب ايضا. طبعا الحديث قلنا فيه سياتي الان في التراجم محمد بن مثنى ابو موسى العنزي الملقب بالزمن الزمن، وهو ثقه اخرج اصحاب الكتب السته. هو شيخ لأصحاب الكتب الستة أصلا، محمد بن مسنة كنيته أبو موسى. حدثنا أبو عامر العقدي وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. إبراهيم بن طهمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن علي بن عبد الأعلى، علي بن عبد الأعلى صدوق ربما وهم أخرج أصحاب السنن. عن أبي النعمان، هنا أبو النعمان هذا هو المجهول، أخرجه داود والترمذي. عن أبي وقاص، وأيضا أبو وقاص مجهول، أخرجه داود والترمذي. زيد بن أرقم، عن زيد بن أرقم صحابة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك البعض ضعفه من جهالة أبو النعمان وجهالة أبي وقاص. فقلنا المسألة فقهية يعني مسطرة في الكتب في غير هذا الحديث في مسألة الخلف بالوعد. طب نأخذ الحديث الآخر سنتحملونه، خلاص ننتهي فيه سريعا. حديث هو أصلا حديث فيه ضعف أيضا، حديث بايعته النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث إلى آخر الحديث، وهو بعد كان له بقية فوعد النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتاه في مكانه 3 أيام ثم تذكر فأتاه بعد 3 أيام، قال أنا هنا منذ 3 أيام أنتظرك، قال لقد شققت علي. وهنا الحديث طبعا مناسبته هو الحديث فيه قصة حقيقة، ولكن القصة أيضا فيها نظر في مسألة بعضهم قال المتن فيه نكارة، كما سناسي السند فيه أيضا ضعف فيه في بعض الرواة. قالوا هنا يعني أن القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه 3 وينتظره فيه ما فيه يعني من عدم يعني تصور وقوع الشيء لهذا الأمر. لذلك البعض يعني ضعف الحديث متنا وسندا أيضا، لكن هو معنى الحديث بأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء ينتظره، كان له باقي تقريبا أو بقية في البيع، فلم يأتي الرجل أو نسي فلم يأتي، فقال لقد شققت علي، يعني يعاتبه عند أخر وقت الوعد، لو يعاتبه أنك تتأخرت عليه. وهذا طبعا فيه نظر على أن لو ثبت ذلك أنا منقلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعني جاء وتحمل وانتظر وكان ينتظر كل مرة حتى يكون هو صادق الوعد معه، أنه وعده أنه سيأتيه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يأتي كل يوم في الموعد حتى جاءه يعني متذكر الفتى. ففي دين أيضا فيه أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يوفي بالوعد، وعد أحدا يأتيه في المكان الذي تكلم عنه. أنه قال له أنا هنا منذ 3 أيام، أنا هنا منذ 3 أيام، وقال يعني هذا فيه ضعيف. وعبد الكريم بن عبد الله بن شقيق، عبد الكريم بن عبد الله بن شقيق هذا هو الذي فيه الضعف في الحديث. أنا تجاوزت حقيقة في السند، لكن هو القصة تبين مسألة يعني إيش المعاتبة عند الخلف بالوعد. هنقف عند حديث المتشبه بما لم يعطى. نقرأ بس لو في أسئلة عندكم أو تعليقات حتى نختم. نعطلنا عليكم اليوم إن شاء الله، بس علم استفدنا. أربعة ما كنا فيه كان منافقا، وما كان فيه خصم، كان فيه خصم منافق حتى إذا. طيب إيش فيه حديث نعم؟ ليس أن تذكر مع الكذب والفجر في الخصومة والغدر أن يوصف يقوي أن يكون عدم الوفاء بالوعد فيه إثم. المقارنة طيب ما هو يحملوها على النية، وهو كل دوت هيحملوه الجمهور إيش هيحملوه على إيه؟ على أن نيته كانت عدم الوفاء. هم لا يجادلون، لذلك أنا قلت في أول التفصيل إيش إن الاتفاق بين الكل على أن من انتوى عدم الوفاء، ولذلك وقالوا المنافق، والمنافق بيبطن غير ما يظهر، فهو كأنه أظهر له إنه هيوفي وهو مبطن في النية إنه لا يوفي، فجعلوه منافقا فالجمهور سيأخذ هذا الكلام ويقول إن هذا كله في مسألة من انتوى عدم الوفاء. لكن إحنا كلامنا كله فمن انتوى الوفاء ووعد وانتوى، لكنه بعد ذلك هل هو مخير أم غير مخير؟ يعني كل هذا حديث الأربعة ما كنا فيه أيضا وذكراهم مع الكذب والخجل سيحملون هذا طبعا على إيش؟ إنه هو كان منتوي على أنه لا يريد أن يوفي، وخاصة أن المنافق هذا دأبه الإبطال. فما زلنا في هو حقيقة مع أن الجمهور لهم في النظر في المسألة، لكن قول الوجوب الوفاء أدق وأصوب، الآيات تؤدي ذلك وسنة السلام تبين ذلك. يعني ممكن نقول، لكن طبعا لأن الحديث فيه مسألة النية والثانية، لكن هي يعني مش صريحة قولة. يعني المهم أنه هو قول الجمهور، لذلك أنا وقفت ليش عنده، لأنه هو قول مذاهب، ومنها مذهبنا مذهب الشافعي أيضا يقول به، والمالكية يقولون به أصالة، وفيما أذكر ما أدرك الأحناف من الحنابلة الذين يقولون به أيضا. الجمهور يقولون بالاستحباب، استحباب وعدم وجوب الوفاء، لكن القول الثاني والله أعلم هو أصوب هذه المسألة. مسألة النفس عندك أما زال على قول الجمهور، هم يقولون أن هذا كله فيما انتوى ألا يوفي فيقع فيه هذه الخصال وهذا الذنب. المسلمون عند شروطهم، هذه ده بس ايش الحديث في المساله ده؟ مش عقد، ده احسان منه. يعني انت تريد بقى تبيش الادله عليهم، يعني ما في ممكن تضيف ذلك. لكن هو المساله ان هو سيقول بان انا مخير بان انا اوفي او لا اوفي، ما هو هيترجع للضرر، هترجع لمساله الضرر. يعني لذلك هو ممكن حتى لو خرج من مساله الوجوب، لكن لو أصابه ضرر ممكن هنا عندنا مقاصد الشريعة تقول برفع الضرر. أولا يعني طبعا قول هذا الجمهور، لكن أنا نقول الراجح والله أعلم بأنه ما دام لم يصبه عذر فعليه أن يوفي بالضبط. أنا قلت لك حتى هم الجمهور يقولون بالضرر، انتبه خلي بالك، يعني انتبه لذلك. هو الجمهور نفسه يقول بأنه إذا أصابه ضرر سيأتيه الأمر من الضرر، فعليه هنا أن يرفع الضرر للقواعد الأخرى. لكن ممكن ما يكونش في ضرر، يعني واحد الان وهب قال له اعطيك كتاب، انا نودي الكتاب ورجع، او نوى تبرع ورجع وما كانش في ضرر، وناوي ازوره وما، فممكن ما لخ انت اخلفت الوعد، انت ويت انك تزورني وما زرتنيش. فهنا هي الاشكال بقى، هنا سيكون فيها المساله هل لو يجب الوفاء؟ الله اعلم ان لم يكن هناك عذرا لابد ان يوفي. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لعلها قد انتهينا. طيب جزاك الله خير، إذا أتيت لنا. طيب الحمد لله هنا، يعني هتخلينا راجع على المسألة، كان كل معلومات قلت ما عندي أن الأحاديث فيها نظر. حتى أذكر أن كنا مع أحد الشيوخ في جلسة وأشار إلى ذلك أيضا، بس ما أذكر من الآن، وقال أن مسألة اليد فيها وضع اليد على الفم فيه لابد تراجع. الصحيح هو جز الأسماء، لكن أنت أتيت عنها وحديث سعيد الخضري أديب المدرة أنا أنفرت. نعم طيب جزاك الله خير، أن تتبع أيضا لعل هذه الحمد لله، يعني حتى يكون فيها سعة وتيسير على الناس، ولا الأمر ممكن يجهل الأمور أو يعني ينقل أيضا بدون أن يراجع فيها. هذا سبيل المراجعة. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وعموما دروس الفلاسفة أصبح المذهب أولا، المذهب أولا الفقه يعني أولا، ثم بعد ذلك يكون المدخل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.